الدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. الناس زي ما قال سيدنا شعيب قال: ولكن لا تحبون الايه؟ الناصحين. ما هو مش لازم على فكرة عيبي يظهر على لسان ولي او محبي، لا، كتير جدا عيبي بيظهر على لسان عدوي. طب والله، والله الذي لا اله الا هو، وانا يعني ربي الشهيد عليا وانا بقول دلوقتي، انا بحريص جدا جدا اسمع الانتقادات، وفي اوقات كمان الشخصية من الناس اللي ممكن يكونوا بيكرهوني. انا مش بشر، اكيد هتضايق، بس انا بايه باخدها وبركنها عندي، يبقى اكيد فيا الحته دي، يعني اكيد اصل ده قاعد بيدور لي، فاكيد الحته دي ايه، حتى لو مش فيا صريحه فيها حاجه ايه. لا يعني كتير من الناس اللي هو مش عاجبهم شريف طه ومش عارف ايه ويقعد يتكلم عنه، انا كلامه باخده بعنايه جدا، عارف ان في منها حاجات، منها افتراءات وحاجات ممكن تكون ايه، انا مش هخسر حاجة لو انا ايه توقيت الكلام ده، لا حتى لو مش يعني افترض جدلا انه مش عندي، انا مش هخسر حاجة لو ايه، لو ما اديتش مجال لحد انه ايه، انه يقع فيك بس. وصراحة فعلا ولكن لا تحبون الناصحين، احنا ممكن نقعد ننصح كتير بايه، نزعل مش عاجبنا نقبل الكلمة اللي هو عارفين انتو جزاك الله خيرا بارك الله فيك مش عارف ايه كتر خيرك رحم الله رجا ادى لي عيوبي نفض له، نعرفها اصلا دي بتاعت حقد، كلها حقد اصلا، مش عارف احنا برضو مش ايه اصلا. لا انت عارفة هي مشكلة الاخت اللي نصحتني دي اصلها بس بتأفور في الحتة دي شوية، فعشان كده هي بتبقى شايفة الايه الناس من الزاوية دي، اصلها بتاعت يعني دايما عندنا ايه حاجات حاضرة للايه، للهروب من الايه، من الانتفاع بالنصح. يعني كلمة سمعتها زمان في امر ما، انا اذكر مش فاكر كنت سمعتها من الوالدة او من جدتي، كنتش فاكر ايه اللي بيتكلموا فيه يعني، بس فضلت علقة في ذهني فترة، لك مفيش دخان من غير نار، في دخان يعني ممكن يكون في ايه نار. فانا يعني بقيت الموضوع ده ايه عالق في ذهني جدا، اللي هو في دخان يعني في ايه، يعني في حد قال هنا في دخان يبقى اكيد في نار اصلا، يعني ما اقصد ما فيش كلام بيجي كده ايه اعتباطا يعني. يعني الحاجات اللي بتلاحظ او بترصد لازم احنا ناخدها محل عناية. ليه؟ انا ممكن بقى ما اخدش اكشن دلوقتي، بس الحاجة لازم اخدها اعتني بيها، اركنها عندي وتبقى حاضرة ما بين عناية لغايه ما تيجي اللحظه. ليه؟ لان انا اضحك على نفسي، انا كده بضحك على نفسي اصلا، انا اغش نفسي، انا لازم احط الحاجه دي، انت خلي بالك في كذا، خدها واركنها وفكر فيها وشوف ازاي تحلها وازاي تتطهر منها وتتزكى منها، وخد خطواتك للتزكي منها، مش هتخسر حاجه. لان انت دي عيون بترقبك، سواء كانت عيون بتحبك فتحب لك الخير والكمال وتريد لك ما هو أفضل، أو عيون مش بتحبك يعني، فهي أصلا تبقى نعمة من الله إن هي إيه نبهتك لحاجات. في طبعا بقى حاجات أنت بتبقى متأكد إنها مش كده فخلاص يعني، أو عكس ما أنت عليه خلاص، إنما خد كل حاجة محل عناية، مش هتخسر حاجة. لأن الواحد يعني بقى برضو حزين ان هو قريت لبعض السلف يعني كلمة كده مش ممكن مش صح قوي يعني او فيها تقييد، بس في يعني حضور المفهوم ده عنده، بيقول: من رأى اخاه على خطأ فضحك في وجهه فقد خانه. انا مش فكرة عندي يعني ضحك في وجهه، لا يعني ما اعتقدش ان دي صح شرعا يعني، بس فكرة يعني مفهوم ان ده فعلا لون من الايه؟ من الخيانة. ان انا شايفك على خطأ وانا ايه ساكت وبستمرئ الخطأ ده وعادي يعني انت حر بقى اخبط دماغه في الحيط يا عم مش عايز زعله خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين. انا بقول دلوقتي يعني انا بتكلم على حتى على التنبيهات الاولية. احنا مثلا انا ممكن جيت الوقت نصحت شيخ ابراهيم كانت ردة الفعل ايه وحشة فبعمل ايه خالص خالص انا مش دعوة انما انا النهاردة نصحته رد وحش هاجي المرة الجاية هنصحه يعني في مسألة تانية في ثالثة في رابعة وهو بقى حر يعني هو بقى حر المهم ان انا ايه وصلته اللي انا عايز ايه اوصله ان انا ما خنتوش وانت كذا في عندك كذا مشكلة الفلانية نعم لا ما احنا قلنا دلوقتي انا بنهاه ما انا قلت على الاقل حتى تبصيره بالخطأ ده بس هل امينه رفض او هل امينها رفض ومجات على موقف خلاص بقى انت عملت اللي عليك ايه ما قلت ايه ما هو الانكار الانكار ايه يعني انت هتنكر بايه ما انت انكرتي خلاص مرة هتعملي ايه لا عادي بتنكري باللسان طول ما هو مش هيترتب عليه منكر اكبر عادي طالما مش هيترتب عليه منكر اكبر كده على حسب قدرتك وعجزك والمصلحة والمفسدة انت بتنكري مفيش مشاكل بس اقصد ان ده على الاقل البيان الاول انت بايه بعضنا لما بيحصل ردة فعل مش عايز يبين حتى البيان الاول ده ويحصل اللي يحصل ومش عارف ايه يعني انا والله كنت يعني من قريب قاعد مع واحد من الناس الافاضل جدا جدا دخلنا في شويه حاجات متعلقه بالشغل يعني المهم بقى في حاجه كده ايه يعني مش راكبه في دماغي خالص يعني مش عجبان وبعدين قلت ايه رزق على الله انا ايه هكلمه فيه فقلت له معلش يعني اتمنى حضرتك تتحملني يعني وما تعدوش تدخل مني يعني في حاجه ما تخصنيش بس ربنا يعلم يعني انا بتكلم لمصلحتك ولمصلحه غيرك يعني او من وراءك بمعنى ادق يعني فقلت له هو انت بتعمل كذا ليه فقال لي قاعد يقول حيثياته يعني قاعد حوالي 5 دقائق او 10 دقائق بيتكلم في حيثياته في اللي هو بيعمله ده تمام عشان كذا عشان كذا عشان كذا عشان كذا عشان كذا وبعدين لقيته اخر لما خلص كلام قال لي هو ده صح ولا مش صح انصحني يعني هو انا ايه انا بساله اللي هو ايه يعني انا يعني متحرج وحد كبير يعني انا متحرج اصلا ان انا اساله اصلا يعني لان انا هو سؤال عن حاجه ايه خاصه مش حاجه فانا متحرج اصلا اساله يعني اللي هو مثلا انا متوقع انا هساله هيقول لي ايه مساله شخصيه خليك في نفسك يعني ايه ما هي مساله شخصيه دي كان خليك في نفسك يعني خلاص امور عندي يعني المهم ايه انا متوقع ان انا هسمع كده يعني اقصى حلم ليا انه ايه ما يزعلش يعني ما يعتبرنيش بايه بتدخل في شؤون لا حكى وقاعد يحكي باستفاضه ايه سبب انه بيعمل كذا كذا كذا كذا كذا وجاي لي ايه هو ده صح ولا غلط انصحني وسبحان الله كانت حاجه اصلا يعني صعب ان هو ما يعملهاش فقلت له والله انا لو عايز رايي الارض لله او في رايي يعني الملك الارض لله كذا كذا كذا كذا كذا وقعدت قلت له على الكلام قال لي هو ما رايت بس خلاص والموقف ده مثلا هيبقى وراه خير كبير جدا لحاجات ايه كتيرة خالص يعني وراه حاجات فتوحات كبيرة للناس تانية في ايه في خلاص في يعني انا ما كنتش متخيل ان هو اصلا هي ايه يعني هي هيسمعني اصلا يعني ماشي او هيقول لي اصلا ايه حيثياته ان وضع كده وليه فترة بيتعمل وخلاص ومستقر على كده فيعني اللي اقصده ايه ما انت مش يعني ما تعرفش في احيانا فعلا الناس بتبقى محتاجه حد ايه ينصحه ويوجهه ويقول له يشير عليه برايه ما تعرفش يعني الله المستعان ليه برضو يبقى تقدير يعني هو ممكن يبقى تقدير لمصلحة ومفسدة تقدير لحاجة يعني ممكن بتبقى كده في اوقات لا مش قدرة وعجز عادي ممكن يبقى قادر انه ينصح بس هو ما ده كده عنده قدرة انه ينصح هو احنا بنقول امر بمعروف بمعروف ونهي عن منكر بلا منكر، تمام؟ فالنهي عن منكر ده يترتب عليه منكر اكبر، يبقى ايه؟ ما برضه يا جماعه في حاجه انا عايز بس اوصل حاجه يعني ايه مهم. خلينا في الجون، واحده مع جوزها ماشي. طيب النهارده هي لقيته بيعمل حاجه معينه مش صح، ومش شايفه انها خطا شرعي، هي شايفه انها خطا شرعي، حلو؟ بتيجي قايله له كده غلط ومش عارف ايه، وده ما يرضيش ربنا ومش عارف ايه، والكلمتين دول، تمام؟ تمام. اول تكايه ايه؟ انها اصلا ما بتكلموش زي ما بتكلم الناس بره، ماشي؟ يعني هي مثلا ما تيجي تنصحه، لما تيجي لو تنصح واحد في واحده في الشارع ما تعرفهاش هتعمل ايه؟ معلش انا اسفه تحمليني، يعني والله ربنا يعلم انا اللي حاملني على كده حبي ليكي والله، يعني ممكن تبقى قله ادب مني بس معلش استحمليني، والله العظيم خايف عليك. ممكن بس انا هقول حاجه انا ممكن اكون صح او غلط، بس دي وجهه نظري يعني. اه والله خايفه على الدعوه ومش خايفه على بيتها، صحيح والله. انما مع جوزها احنا مش هنبطل بقى اللي مش عارف ايه طبعا ايه، او بقى تزعق فيه ولا تعمل مش عارف ايه، او تكلمه باسلوب يعني. انا حتى لما قلت مثلا، قلنا لما كنا بنقول في عبارات الانبياء في النصح، لما يقولوا اني اخاف عليكم اني اراكم بخير مثلا، مثلا حته اني اراكم بخير دي، الزوج دايما بيحب ان يبقى في عين زوجته هو ايه كل حاجه، يعني هو مثلا يبقى مش عارف ايه وعايزه تبقى حاسه ان هو بتاع جون سين، يبقى مش عارف ما بيفك الخط بالعافيه وعايزه تبقى حاسه ان هو احمد زويق، يعني هو بيحب ان يبقى يملأ عين امراته، خلاص يعني هو يحب ان يملأ عينها. فلما بتنتقده بيحس بايه؟ ان هو مش، لا انه مش مالي عينها، انه مش كبير في عينها، هو مش مالي عينها. فبطبيعه الحال هي محتاجه تقول له ايه؟ اني اراكم بخير، محتاجه تقول له لا ده ما شاء الله ما فيش زيك، انت مش عارف انا عمري ما، لا يعني تعمل، يعني انا بقول دايما لما نفهم نفسيه الشخص اللي بنخاطبه هيريحنا كتير. هو نفس الكلام برضو بالنسبه للرجل والمراه، انت في حاجات مثلا ممكن تكلم مراتك فيها، ممكن تكلم مراتك مثلا في ايه؟ في الصلاه، في مش عارف ايه، بس في حاجات مثلا تخص شكلها، في حاجات تخص مثلا نظافه البيت، تخص مثلا طبخها، الحاجات دي بالنسبه للمراه هي حاجات ايه؟ حساسه للغايه. يعني مثلا والله شايفك مكسله شويه، ليه ما بتشارف، ما بتتعلميش زي زمان، ما بتبقيش علمي زي زمان، عادي مش هت يعني القصه دي مش ايه؟ مش هتفرق معاها، لانها مش شايفه ان ده هو اللي يشغلك بالنسبه لها كرجل، وهي كامراه هو ده اللي حاضر في عينها. يعني هو عادي، خليني ما بطلبش العلم، مش زوجه كويسه، لا زوجه كويس هي ده تصورها، تمام؟ مع مراعاه برضو ان في مرحله هتبقى شايفه ان انت في عينك لما هي ما بتدعوش الى الله وما بتطلبش العلم وما بتاخدش كذا هي ناقصه. يعني انت عينك دلوقتي بدا منظورك يختلف، احنا اغلبنا يعني كل ما بنتقدم في السن منظورنا بيختلف اصلا، وانت هي طلبات الزوجه من الزوج بتختلف وطلبات الزوج من الزوجه بتختلف. بقى زمان كان عايز الزوجه عشان 1 2 3 4، لا دلوقتي بقى عايز الزوجه عشان 1 2 3 4 والعكس. هي زمان كانت عايزه الزوج ده عشان ايه؟ يعني ممكن في فتره الزواج الاولى هي عايزه راجل كويس وتمام ولسانه حلو وكذا وقاعد لا ودمه خفيف ومبسوط ومهتم بيها مثلا. لما بقى عندها اولاد لا عايزه حد مسؤول وينفق على اولادها وما يحجهمش لحد، تمام؟ بقت متطلباتها ايه؟ مختلفه اصلا. ونفس القصه بالنسبه للرجل، في مرحله ما متطلباته من المراه بتبقى مختلفه عن المرحله اللي بعدها. طيب الشاهد، فهي هنا لما تيجي تخاطب زوجها طبيعي انها لازم تكون حاضر ما بين عينيها فكره ان هو ايه اللي بيخليه النصيحه عنده يبقى فيها مشكله. يعني اي راجل ايه اللي بيخلي النصيحه عنده فيها مشكله؟ لا، اول حاجه ان بيقع في عينه ان انا بانتقد، يبقى انا في عينك مش ايه؟ مش الصوره الكبيره اللي مرسومه الحلوه قوي دي. فانت لازم تدفعيها الاول، يعني ما شاء الله عليك، وتقعدي بقى تشكري فيه شويه ومش عارف ايه، وانا مش هلاقي زيك ومش عارف ايه، خلاص. بعد كده الطريقه، هو الانسان ده مهما كان يعني عذرا، يعني لما ربنا يقول لسيدنا موسى وسيدنا هارون، هم رايحين لأكثر مجرم جاء على وجه الكرة الأرضية، أسفل إنسان جاء على وجه الكرة الأرضية، يقول لهم فقول له قول الليل. وتيجي النهاردة واحدة تقول لك إيه؟ لا سوى أعماله مش عارف إيه، أصل مش عارف إيه، أصل طهقت، أصل خرجت من هدوء، أصل يعني أصل هو مش عارف كذا، أصل التصرفات، أصل ده، ده دول إيه؟ ده بيقول فقول له قولا لينا. يعني بس أنا بص يا معمر، اللي أنا في رأيي كتير من نصحنا هو مش نصح، هو تفريغ لطاقة الضيق من خطأ اللي قدامنا. يعني أنا متضايق من خطأ مراتي، فانا ما بستجمعش حتى في نيتي ان انا بنصحها، انا بعمل ايه؟ ردة فعل في مواجهة خطأها، بفرغ الضيق اللي جواي، انت بقى امتى مش عارف. انما لو انا استجمعت ان بنصح هعمل ايه؟ على بصيرة اقعد كده بالراحة خالص، واقعد اعمل ايه؟ ارتب الموضوع ايه هيجي ازاي. تمام؟ في اوقات كتير المجابهة مش مطلوب او المواجهة مش مطلوب. يعني انا افضل وخصوصا المرأة الزوجين مع بعض، ما افضلش ان النصح بينهم يكون مباشر، لان دايما النصح المباشر بيعمل ايه؟ بيخلي الشخص، انت مثلا ممكن تروح تكلم مراتك في حاجة هي مثلا ضايقتها في ايه وجهها تمعر، فانت تتضايق انها ايه اتضايق، وهوب الشيطان يشتغل بقى ولع، يلا ولع الحرب العالمية العشر. فلا انا في رايي ان نصح الرجل لمراته والمراه لزوجها يفضل يكون ايه كتابه. تمام؟ بس انت لما بص، انا قلت الكلام ده، انا لما بتكلم في مشكلتين، ما اعرفش ارجع الكلمه وما اعرفش اراجع الكلمه. يعني انا لما كنت بقول لحد مثلا اقول له لما تحاسبني على اللي انا كاتبه، ليه اللي انا لا اللي انا كاتبه انا ايه انا اعرف ارجعه، يعني لو لقيته غلط اعمل ايه؟ اعرف امسحه واعرف ارجعه. هو متاح ارجعه ولا لا؟ متاح ارجعه قبل ما تشوفه انت، انما اللي انا قلته لا انا اعرف ارجعه ولا اعرف ارجعه لو اكتشفت انه غلط. فلذلك انتوا دايما لما هتكتبوا احسن ما تتكلموا. ان مثلا انت كتبت جمله وبعدين تقولي ايه لا بس ممكن تزعل، وتيجي مسحها وتكتبيها بشكل ايه الطف، انما عفو الخاطر اللي هو ايه خلاص، انما عفو الخاطر اللي هو بقى انا مثلا هتصرف بقول الكلمه فانت طلعتيها، تعرف ترجعيها مش تعرف ترجعيها. والازمه برضو بصوا، احنا يعني الجروح المعنوية او جروح القلوب هي بالنسبة لنا عاملة زي الجروح الجسدية. يعني ايه زي الجروح الجسدية؟ احنا عندنا في الطب في واحد اتجرح جرحه يلم في قد ايه؟ في يوم، وواحد تاني جرحه يلم في اسبوع، ولو عنده مثلا مرض جرحه ممكن يلم في ايه؟ في شهرين ثلاثة. البشر برضو كده. يعني ولما انت يبقى جوزك من نوع او انت زوجتك من نوع اللي هي الجرح ما بيلمش بسرعة، فبص قاتل على ان الجرح ما يحصلش. ولذلك انا كنت بقول مثلا واحد يجي يقول لي مثلا مراته انت شايلها لي، تقول له انت شايلها لي؟ شايلها، ما هو انت عارفة ان انا او انت عارف انها من نوع اللي هو ايه الجروح عنده ايه ما بتن، يعني هي مش بتندمل بسهولة، فما تروحش تجرحه وتقول له انت ايه هو. فلذلك لما بنتكلم بنعمل ايه؟ بنجرح، وبنيجي بعد ما جرحنا بنيجي جايبين ايه شويه مطهر وبتاع، ويعني او ناخد لنا غرزتين واحنا متصورين ان الجرح ايه لا ما لمش، بيفضل الوجع ده حاضر في القلب فتره بقى قبل ما يبدا ايه، ما احنا عمالين نلقح ماسكين المشرط وعمالين نشرح في الايه في القلب اللي قدامنا ده، اللسان طالع عمال ايه يعمل جراحات جراحات جراحات جراحات، ونيجي بعديها ايه انا اسف ماشي، هي الشخص هيهدى بس هيفضل جواه ايه. لازم تراعي بقى ان يعني وهو بقى وظروفه في الايه في اندمال جروحه دي هتندمل ازاي ولا امتى. والبشر في العادة يعني لا سيما لو كان بقى إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان حاضر أصلا في المشهد، وكل ما أنت جرح في إنسان يقعد إيه يجددهول. ولذلك أنا بقول إن لما يبقى في نفسنا حاجة نعمل إيه؟ نكتبها أحسن. لما بتكتبيها بتإيه؟ بترجعيها، بتقعدي تبص فيها تاني، بتقولي لأ بس ممكن يحصل عليها مشكلة. إنما غالب الكلام اللي بيزعل غيرنا هو الكلام اللي إيه؟ اللي خرج مننا إيه؟ عفو الخطر ما ترجعش. فأنا أوصي إن هو يكون كده. أنا بقول دايما الكتابة أريح مليون مرة من الكلام، يعني إلا في بعض الحاجات اللي محتاجة تفصيل، يعني أنا عايز أقول كلمتين محددين بإيه، إنما بقى هشرح موقفي. يعني في أوقات يعني أنا مثلا حد يكلمني على الواتس ولا على التليجرام أقول له ما تكلمنيش، أنا بقى إيه هنتخانق زيادة. في حاجات عايزين الناس تقعد فيس تو فيس وتقعد إيه تتكلم يعني حل مشكلات، لا ما ينفعش فيه إيه تقول وأقول. هتقول وأقول، هتقول لي كلمة تنرفزني أنا هفهمها على مزاجي، أجي راضي عليك بكلمة إيه تنرفزك. فالخناقات ما تنفعش على الرسائل، لأنك هتفهم الكلام على إيه، على دماغ. أنا بتكلم عن نصح، كلامي واضح ومحدد، أو على خبر أو نقطة عايز أوصلها. إنما نقاش لا، لما الوجوه بتتلاقى الأمور بتإيه بتبقى بسيطة، خلاص مش عارف إيه إيه، لأن أنت أصلا اللي بيكتب ده أنت متخيل إن هو بيكتب الكلمة دي تعبيرات وشه إيه كده. أنا ما في الحقيقة مش إيه مش كده، هو ممكن يكون أصلا بينرفزك، هو مش متضايق ولا حاجة، لما تيجي تقعد معاه وبتاع وتتكلم أهو الدنيا بتمشي. طيب من الحاجات برضو يعني اللي انا في رأيي انتبه اليها، ان احنا مش بنصر في الخطأ في النصح، يعني ما بنتفننش ما بنلونش الخطأ، يعني هو دايما نفس الايه الشكل. يعني في اوقات يبقى التلميح حاضر بقى، يعني انا مثلا بصرح ليه، انا بصرح لك ليه عشان تعرف، سواء كان تلميح بس انت عشان ايه تعرف، لا عشان تعرف مش عارف. يعني انا مثلا بلمح وانت برضو ما فيش فايدة، فبتخيل ان انت ايه مش عارف. لا بقولها لك على بلاطة، تمام قلتها على بلاطة، اصرح تاني ليه؟ هو مش الشخص عارف خلاص، اصرح تاني ليه؟ زيادة تأكيد، والله بزيادة تبكيت مش زيادة تأكيد، زيادة تبكيت. فصرح تاني ليه؟ انت خلاص كلمت جوزك في حاجة، انت كلمت برده، كلمت الشخص ده في حاجة، تصرح تاني ليه؟ خلاص يبقى الايه التلميح، الاشارات من طرف خفي، التذكير من كده، ده يبقى. فدي برضو ازمة تانية، ان هو برضو الاسلوب ذاته بتاع الخطاب احنا بنكرر نفس الكلام بنفس الشكل، فالبشر بيضجوا بكده ما يتحملوش اصلا. تمام. النقطة اللي بعد كده بقى التكرار بقى الزيادة قوي، يعني لازم في النصح وخصوصا مع الاخطاء المتكررة التغاضي. يعني لما تسمعوا اصول التعامل مع الاطفال في ضوء السنة النبوية، يعني مثلا هنعرف ان كل ما الانسان سنه بقى صغير كل ما حاجتنا للتغاضي بتبقى اكبر. يعني حتى تصل مثلا ان في سن ما من سنون الاطفال احنا ما بنعلقش خالص. يعني من الحاجات اللي كانت بالنسبة لي انا مفاجأة جدا كلام سيدنا انس عن انه على مكوثه مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يخدمه وما فيش مرة عتبه، ما فيش مرة لامه. تمام. هو بدأ مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان سنه قرابة 10 سنوات، مفيش مرة عاتبه مفيش مرة لامه، يعني هو فترة طويلة مفيش مرة بيعاتبه ولا بيلومه. هتسمعوا انا اتكلمت عنها بتاع نص ساعة كده في اصول التعامل، انت تبعت الروايات اللي فيها وفي فرق. انا بقول عتاب ولوم ومش عارف ايه وتقريع، والنصح دي حاجة تانية، في حين مثلا ينصحه عادي جدا. انما ايه يعني هو عنده توليرابيليتي او قوة تحمل واستيعاب لايه لاخطائه، استيعاب للخطأ ده ولتكرار الخطأ. وبعدين بقى لازم نفهم برضو منشأ الخطأ ايه. يعني في واحد ممكن تكون مثلا زوجته هي في حاجة معينة ليها سنين نشأت عليها، وشيء تربت عليه، فلازم هو يكون برضو ايه يعني مدرك ان الامر مش هينتهي في يوم وليله. نفس الكلام بالنسبه للمراه. طيب غير كده ممكن تكون فعلا لا هو خلاص بقى وكده، ده كبر ولا كبرت وتمام وزي الفل، بس مثلا محطوط في بيئه بتعمل ايه دايما بتذكره بالكلام ده يعني هو احنا المشكله يعني احنا اساتذه في توصيف المشكلات تمام، وفشل تماما في وضع الحلول. ان احط حل، ان انا احط لك يعني انت حط لي حل ادي وساعدني عليه، مش بس حط لي حل يعني انت مش انت بتقول انك انت يعني انا عندي مشكله خلاص يا عم ساعدني على حلها. طيب المراه برضو في خطابها للرجل لابد انها تدرك كبرياء الرجل، ان هو يعني كبرياءه هو كبرياءه بيخليه مش يعني ممكن واحد صاحبه بيكلمه يقول له جزاك الله خيرا وكثر خيرك والله يبارك الله فيك انا مش عارف ايه، بس مثلا ممكن مراته بتكلمه في حاجه تلاقيه هو بايه طيب خير خير ان شاء الله ربنا ييسر باذن الله ننتبه ليه. ولذلك بقى في نساء بتقعد مثلا ما تتكلم مع زوجها في خطا ما بتعمل له محاضره، والله محاضره اللي هو كذا كذا كذا وانت كذا، وبقى المحاضره ايه فيها حاجات تاريخيه وفيها حاجات جغرافيه وفيها ايات مشهوده وايات ما شاء الله حاجه كده، والله محاضره بمعنى كلمه محاضره تمام. انت وصلت رسالتك، الرساله ايه وصلت بس تركنت، تقول لك ما انا مش حساه ايوه حتى ما بيقولش ايوه صح عندك حق، لا ده عايزاه بقى يبكي واتوب ومش هزل مش عارف ايه وخلاص وكده وسامحيني وكده وكلام من ده يعني خلاص. هو ايه الرساله ايه وصلت وهو كبرياءه للاسف يعني، وده دي حاجه يعني ربنا يطهرنا منها كرجال، كبرياءه بيخليه في اوقات ما ايه ما يقول لكش اه صح انت عندك حق جزاك الله خيرا فعلا انا مخطئ وادعي لي ربنا يتوب عليا ادعي لي ربنا يعني. في الغالب الراجل لو دي عادته حتى بس مع المراه للاسف مش بيعمل كده، هي بقى ايه هو طالما ما تابش تفضل تضرب لغايه ما يتوب، ما هيتوبش يعني مش هيتوب قدامك، هو هيتوب بينه وبين نفسه هيخش مش عارف ايه يعني. في اوقات كتيره ممكن تحصل حاجه بين الرجل ومراته وهو يشعر ان هو مثلا اخطا او كده يستغفر ربنا يتوب بينه وبين الله ايه يروح ياخد مش عارف ايه يشوف حل يكون بيرتب حل مثلا وممكن ما يقولهاش، او يعني الست بترتب حل مثلا للمشكله اللي مزعله جوزها ومش بتقول له، فيعني برضه لابد ان احنا نراعي ايه نراعي كبرياء الطرف الاخر. وانا بقول دايما في اوضاع تخيلي مثلا دلوقتي حصلت مشكله بينك وبين جوزك، فجوزك ايه عيط وانكسر وقال ما كانش العشب تعملي فيها كده يا بدر، في ده وضع عادي حاجه تنرف ما تسترجل يا جدع انت. طيب المشكله اللي بين الراجل ومراته لو الست عملت الاكشن ده لا مش طبيعي، هو بقى هي دي المشكله بقى او مش المشكله هي دي سبحان الله برضو الحاجه اللي ربنا وضعها في قلب يعني الناس اللي بينها ود، ان هو اصلا اللي بينه وبين حد موده ما بيتحملش يشوف في الوضع ده، وسبحان الله اصلا المراه على ضعفها ربنا جعل ليها في قلب الرجل انها فعلا إن بيضعف في مواجهه ضعفها، فهو بتبقى يعني ممكن واحد مثلا يبقى عمال يتخانق مع مراته الخناقه ليها 3 ساعات ونص وده الشوط الاول ولسه هتقوم بالشوط الثاني، بس تعبت في اخر الشوط الاول فايه ما كانش العشب مش عارف ايه وجت تش دي استغفر الله العظيم طب انا طالع مش عارف اعمل ايه، طب مش يعني لانه بيبقى ايه مش عايز يظهر ان هو ايه ضعف، لان هو فعلا بيبقى كده ايه دي لمسه اكتاف بالنسبه للرجل خلاص ما بيبقاش فبيحاول ايه طب خلاص ما هو انت اللي مش عارف ايه، او مثلا طب انا طالع هو كل ما اتكلم تعيطي وبدا هو عايز يظهر ان هو ما تاثرش، بس هو ايه هو تاثر يعني دي حاجه دي في الانسان، اصل برضه هو انتوا يعني انتوا مش يعني او احنا الحمد لله رب العالمين او يعني الحمد لله جماهير المسلمين الست مش متجوزه النمرود ولا هو مثلا متجوز مش عارف مين يعني. لا برضو الحمد لله بشر. لا الحمد لله بشر وبرضو في قلوبهم ايه. وفي ناس بتستطيع انها تفصح ناس, وفي ناس عندها كبرياء ما يقدرش ايه خلاص يجي طالع مش عارف ايه اوه كل ما نتكلم تقعد تعيط لي, ويجي داخل هو عشان مش قادر يقاوم انها ايه, لانه لو فضل واقف هيعمل ايه. كده كده النصح في الاخير يعني, انا نصحي لابني غير نصحي لزوجتي غير نصحي لابويا غير نصحي لامي غير نصحي لصاحبي. يعني كل حد ليه ايه, ليه طريقه في نصحه وليه يعني خطا. يا جماعه والله انا قعدت اتامل كده, ليه احنا في البيوت بيحصل عندنا مشاكل اكتر من اللي بتحصل مع اصحابنا؟ تمام. يعني في العادة انت مثلا, انا مصاحب الشيخ ابراهيم يعني ممكن نقعد سنين مع بعض ما يحصلش الحمد لله حاجة, تمام كده. طيب ليه كنا دايما نقعد نفسرها نقول ايه, لا انت كده كده احتكاكك بصاحبك اقل من احتكاكك بايه بمراتك. لا العكس, ممكن يكون واحد عنده صاحبه فعلا في الشغل او انسان معاه طول الوقت بيقعد معاه مثلا من الصبح لغاية بالليل, ممكن يكون بيقعد معاه اكتر بيقعد مع ايه مع اهله في البيت فعلا. طب امال ايه السبب؟ أيوة المراعاة, إن هو لا متيقظ في تعامله مع إيه مع صاحبه, لا متيقظ إنما بيتصرف في البيت إيه عفو الخاطر وكأنه بيتعامل مع حديدة. فلو هو يعني احتشم أهله في البيت أو هي احتشمت أهلها زوجها في البيت احتشامها للأخوات, لو هو كان حريص جدا على ان الكلمة ايه يعني في الوضع العادي, انا مثلا اهو لو جيت قلت مثلا يا فلانة لو سمحت هاتي لنا كوباية مية, هتعمل ايه؟ لو مكسرة مدغدغة هتقوم تجي تمام صبتاع ومش عارف ايه هي, بس مثلا هتشوفها قايمة مدغدغة فهتقول ايه, لا طب خلاص خليكي قاعدة خليكي انت قاعدة, واحدة تانية تقوم. ده في موقف عادي في البيت, يا فلانة قومي انا تعبانة اصلا مش قادر اقف على رجلي, انا طول النهار مش عارف مالي ومش عارف كذا. ما هو يعني ايه, ومثلا اللي تعبانة دي ممكن تبقى لسه جاية من ايه من برة, طول النهار برة وجاية من برة, يعني انت مش تعبانة للهري برة وتعبانة ان انت تروحي تخش مثلا المطبخ تجيبي لي كوباية مية. حتى تصل في اوقات ان الرجل, وفي حاجات ممكن ما تنتبهش لها النساء, يعني انت لو قاعده في البيت وجوزك طلب من بنتك يبقى بيشتمك. ليه؟ لان هو في الغالب حاسس ان هو لو طلب منك انت مش هت ايه او هتبقي متضايقه يعني مش مبسوطه. صحيح, زي بالظبط ما انت مثلا تبقى قاعد كده وتيجي مراتك تطلب من ايه من ابنك تقول له ايه انا نازله مشوار تعالى معايا, يعني ان هو كانك انت بتقول لك ان انت ايه يعني لا انا مش, لان عارفه هقول لك تعالى معايا مش هت ايه مش هتيجي اصلا, انت جاي كده مش هتسعفني كده كده مش هتقضي معايا مصلحه تمام. فهو دلوقتي يعني احنا في البيوت مش بنبقى منتبهين انتباهنا بره البيوت منتبهين, بس مثلا النهارده بالله عليك تخيل لو انت مثلا انت مراتك مثلا واحدة مثلا في الشارع ولا حد مثلا اخت من الاخوات طلبت لو سمحت يا دكتور عايزين كذا كذا, لو سمحت يا فلان عايز كذا كذا, انت هتعمل ايه؟ لا ده كده طلبت مرتين ثلاثة هتزعل فبت ايه تقول لا مش مزعلش حد مش عارفه بتاع, ومش لازم بقى يكون اغراضه دنيئة ولا مش دنيئة يعني, لا هو بيبقى يعني مش حابب ان هو بيبقى ايه, انما في البيوت احنا ايه عادي. ودي بقى كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. خيرية الإنسان الحقيقية هي خيرته في بيته, إن هو كده في بيته فعلا يعني يبان بقى هو. ولذلك مثلا الواحد كان يعني يقعد مثلا يقول طب معلش أنا مش راضي زعل فلانة دي وزعل أمي, لا ما هو يعني معلش هو أنا النهاردة ممكن انت فلانه دي كذا وم... مع الايه؟ اي هو هو في اوقات في اوقات انت ممكن تجد ان اللي ليك يتحملك شويه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اني لاعطي اناسا واترك اناسا اكلهم الى ايمانهم. يعني دول ايه؟ في اوقات فعلا دي قد تحصل. انا يعني بفرق ما بين مشهدين، وبرضو لازم النساء تفهم المشهد ده او الرجال يفهموا المشهد ده. يعني انت ممكن في وقت تجد مثلا ان امرأتك عملت حاجة، الحاجة دي تقول طب اشمعنى انا؟ هي فعلا ممكن تكون ايه؟ متعبة جدا جدا، بس عارفة انها مثلا لو ما عملتش الامر ده مع اخوها او مع ابوها هيحصل ايه؟ قطيعة، ومحدش اصلا هيقدر تعبها. انما انت المفروض ايه؟ هتقدر تعبها او تتحملها. فده وارد يبقى حاضر، بس ميبقاش ايه؟ عادة. يبقى واحد مراته كل ما تيجي من بره مش عارف يعمل، يعني يجدها هي معتنية ومهتمة قوي بانها مش عارف تعمل ايه مع كذا، مش مهتمة ان تعمل كذا معاه، او العكس بالنسبة للمرأة. انما دي حالة واردة، يعني عادي طبيعي انها تحصل. انا لقيت نفسي فايق ورايق دلوقتي وعندي مكالمتين، مين اولى بالمكالمة فيهم؟ اه ده اولى بقى، طالما التاني الموضوع معاه مش ارجنتو. بس هو اللي اقصده في النهاية هو ده، يعني الواحد يعني بقى يقعد يفكر فيها كده. هو ده يعني بقيت بشوف ان الاختبار في الخيرية مش بره، الاختبار مش بره، الاختبار في البيت، الاختبار في انت كبنت مع امك، وانت كأم مع بنتك، وانت كولد مع امك، وانت يعني وانت كأم يعني مع ابنك، والزوج مع ده، الاختبارات الحقيقية. لان الانسان فيها ايه؟ رئيس جمهورية نفسه. انما احنا في الشارع بنحاول نكون ايه؟ حلوين. ليه؟ لا، والبيئة واسعة بقى، لان السيئة يحصل لها ايه؟ يعني مثلا انا كانت من الحاجات اللي بتوجعني كتير جدا ان امي تقول لي ايه؟ انا ما بحبش اشوه صورتك قدام حد. لما تغلط بقى، يعني هي فعلا يعني. ولذلك اصلا الست اللي هي تقعد جوزها ده كده على كل لسان دي ما تصلحش للعيش معه اصلا. وده في اوقات كتير يبقى الفرق ما بين امك ومراتك، ان انت مثلا ممكن تجد رحمة امك بيك اكتر من رحمة مراتك. ممكن تجد ان انت مثلا مراتك انت تعبان ومش عارف ومش قادر تقوم، تلاقي مثلا ايه؟ تلاقي تقول لك مش عارف ايه وعايزين والمصلحة، امك تقول لك لا خليك يا حبيبي مش مشكلة عادينا نصبر. بتحسها، ما هي المودة والرحمة دي مش كلام اصلا. تحس برضو في مسألة امك ومراتك في كده. يعني امتى هتبقى الست دي فعلا بتحب جوزها لدرجة ان فعلا زي امه، بتحبه فعلا المحبة دي، انها بقت خايفة على سمعته. لا، ما امك انت عملت البدع بتعمل ايه؟ بتروح تمسك الميكروفون وتتكلم عليك في الشارع؟ ده غير التماس الاعذار اصلا، ما تقدرش تقول عليك كلمه وحشه. يبقى لسه بص مقطعاك بينها وبينك، وبعدين تيجي ايه؟ الله يبارك له الشيخ عبد الله ده مش عارف ايه وكلام من ده كله، تمام؟ صحيح والله مش عارف ايه ده، ربنا يبارك فيه وكذا. بتبقى مش ايه يعني، لانها لا ما تحبش تسوقك حتى بايه؟ بان انت صورتك تبقى وحش، لان انت منها، انت منها، انت جزء منها، انت انت انت لا هي فعلا انت جزء منها. ما تحبش ولذلك بتوجع قوي لما انت تلاقي مثلا ابوك ولا امك مخلي سيرتك على كل لسان. ده وضع مش ايه؟ مش طبيعي اصلا. ولا مثلا ان كنت اقول الست اللي مثلا تخلي جوزها سيرته على كل لسان لا تصلح اللي عايش معه اصلا، ما تنفعش تعيش معاه. والعكس برضه، والراجل اللي مراته دي سيرتها على كل لسان، وده يقول وده يقول، عادي. احنا كلنا ممكن يصدر لنا اخطاء في مواقف، في شويه زعل. انما واحد مثلا كل ما يقعد في قعده مراتي ومراتي ومراتي ومراتي، في بعض الناس كده لدرجه يعني لا يكاد حد مثلا ايه، ويصرح بقى يقول لك مراتي ومراتي ومراتي ومش عارف ايه وخليها تغور. هو بيوصل يعني هو مخلي سيرتها على كل ايه؟ على كل لسان. لا يعني مش، وده اكيد ان هو ما فيش بينه وبينها مودة، يعني هو ما فيش في قلبه ليها مودة. والبيت لو شغال هو شغال ليه؟ عشان العيال. بس هو شغال عشان العيال، وده مقاصد، ده من مقاصد البيوت برضو احيانا، ان البيوت تفضل ماشيه عشان ايه؟ عشان العيال بس. هما مش عايشين مع بعض، هما فخلاص كل واحد بيشق طريقه ولا في دماغه، اهو البيت ماشي ومستمر عشان ايه؟ في مفسده اكبر متعلقه بالعيال او غيره. المهم يعني الشاهد، فتجد ان ايه، لا بس تجد الام لا خايفه انها ما ايه يعني ما تقول كلمه تضايقك ولا مش عارف حد يفهمها غلط عنك، فتوجعك قوي لما تقول لك ايه انا مش عايز اشوه صورتك قدام حد، توجعك جدا لانها حريصه انها ما ايه يعني تحافظ لك على صوره معينه. مهم يعني، ف لو تمت مراعاه الحاجات دي، المراه راعت الامور دي في الرجل، والرجل راعى الامور دي بالنسبه للمراه، او احنا كلنا بالنسبه لبعض راعين الحاجات دي، هتبقى الامور مختلفه. ببساطه هرجع تاني واقول انا بعد فتره بدات افهم صراحه ان الميزان الحقيقي للخيريه هو نجاحك في انك تعمل الكلام ده بين من لا تحتشمهم. يعني بين من لا تحتشمهم، ان انت فعلا ازاي تجاهد نفسك في البيت انك ما تعصبش، وتجاهد نفسك في البيت انك تبقى جنتل وشهم، وتجاهد نفسك في البيت فعلا ان انت تبقى شخص ايه بتشيع البسمة ولا تشيع الرحمة ولا تشيع كذا. ونفس الكلام بالنسبة للمرأة، لان معلش هي دي بقى الصورة، بقت صورة البيت في النهاية. انا لما اخش مراتي انا او مش عارف ايه ومصدع وعاملة ومادية وكذا ويعني انت هتخش تحس ان انت في ايه، يعني في ناس في رجالة تخش بيتهم يحس ان داخل المستشفى، وضهري مش عارف ايه وصباعي مدوحس ومش عارف وكذا. طيب معلش انا اسف ما قطعتش تذكره زياره تحت. الله، او ست بقى مثلا جزء مش عارف، تحس ان هي داخله فندق ولا داخله مش عارف ايه، برضه هي تحس ان ايه يعني هو بيخش بيتي. انا النهارده انت جاي، لو انا جاي لي ضيف في الوضع العادي، انا ببقى جاي لي ضيف بايه، استقبله وبحتفي بيه وابتسم في وشه وكانه مثلا ايه ومجهز له حاجه، عامل حسابي انه جاي. هي بنفس القصة، الرجل ده المرأة عاملة حسابها ان جوزها جاي، يعني هو ضيف تقيل شوية، اي نعم كل شوية رايح جاي. بس احنا في وضعنا الاجتماعي الحالي اصبح الرجالة في بيوتهم ضيوف، بجد والله العظيم في الوضع الحالي اصبح الرجالة في بيوتهم اشبه بالضيوف. صحيح يعني هم اشبهوا بالضيوف، اصبح اشبه بالضيوف، فهو طبيعي هو كأن لو هي يعني هو هيستقبل كأنه ضيف. ونفس القصة بالنسبة للمرأة بقى، لما واحد تخيل بقى ضيف رخم داخل مثلا ايه، ايه ده فين الاكل، هتقولي مش عارف ايه، هو لما يدخل كده بشكل سلام عليكم يعني برضه هو يبقى ضيف ايه عنده دم، يبقى ضيف عنده دم. يعني والله فعلا لو هو دخل البيت بنفسية الايه انه ضيف، والله هي يعني هيبقى تعامله برضه ايه ارقى بكتير جدا من اللي بيحصل ده، من اللي احنا مش عارف يعني، الله المستعان. فيعني هي حاجات اللي انا بس اريد ان انا اوصي نفسي اولا واياكم به، بس بحاول اكون يعني الواحد يسال ربنا يكون كويس، يعني ان الواحد فعلا يبدا ينتبه الى ان فعلا ده ميزان خيريه مهم، يعني ميزان خيريه مهم اللي هو ان انا بعتبر يعني ربنا قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، صح؟ فانت اول دايره فتنه هي مين؟ اللي ربنا وصفهم بانهم فتنه اصلا، ان انت ايوه هو ربنا وصف، فدي اول دايره فتنه، اول دايره فتنه احنا بنتعرض لها اصلا. ولذلك انا كنت اقول الرجل خلقك الحي هو خلقك مع مراتك، والست اللي تقعد تقول لك مش عارف ايه خلقك هو خلقك مع زوجك، ده الخلق الحقيقي بتاعك. ولذلك واحد مثلا يقول لمراته على فكره انا مش كده، انت اللي بتعصبيني، لا انت كده. واحدة تقول له على فكرة انا ما بعملتش مع حد كده خالص الا معاك انت، لا انت كده. يعني هو بره بيتجمل يعني؟ ايوه بره بيتجمل، بس هو كده اللي انت عليه في بيتك هو ده وضعك الطبيعي، هو ده وضعك الحقيقي. مش من باب المزاح والله، يعني ممكن الراجل او الست بلاش كله كويسه مع كله الا مع نقطة واحدة، هل النقطة دي فيها مشكلة؟ يعني هو كويس مع حماية لا بص يا اخو بص انا نقطه واحده لا انا عايز اوصل لحضرتك حاجه، انا بتكلم على القاعده بس، يبقى فعلا ان في ستات ممكن يعني يتكرهك في الدنيا وما فيها، وفي رجاله ممكن فعلا يستخرجوا من الست دي اسوأ ما فيها. بس مشكلتنا في ايه؟ لا لا ده حاضر. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عن كده وحاضر وقال المرأة وكذا وكذا وكذا ورجله يعني ده حاضر. بس اللي اقصده ايه؟ احنا مشكلتنا ان احنا سحبنا الاستثناء على الايه؟ على الصورة الرئيسية. وبعدين عايزين نشوف منشأ المشكلة فين؟ منشأ فين؟ فاهم قصدي؟ منشأ المشكلة دي فين؟ يعني انا مثلا النهارده لو عندي طالبة بتدرس عندي مثلا في الدبلوم، انا هتلاقيني استيعابي ليها وتحملي ليها ومش عارف ايه غير مراتي في البيت، وده طبيعي. طيب انا لو اعتبرت ان مراتي دي هي ميدان دعوة زيها زي ايه؟ زي اللي بره دي، الامر هيختلف. يعني هو يا شيخ بجد، يعني انا بقول لحضرتك الواحد كده فترة قاعد يتأمل، هو احنا جينا في الدنيا ليه؟ وجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ فتنة اتصبرون، صح؟ اول دايرة فتنة هي مين؟ اول اختبار، وبعدين في دايرة اوسع منها اصحابك ومش عارف وراء، ودايرة اوسع منها ودايرة اوسع منها ودايرة اوسع منها. اصعب دايرة انهي؟ الاولى. ولذلك فعلا احنا كتير بنبقى ناجحين في الدوائر اللي بره ومش ناجحين في الدائرة اللي ايه؟ ده حقيقي، يعني مش ناجحين فيها. ولذلك لما ربنا يمن عليك بنجاح في الدائرة اللي بره، انا ما بقولش ان احنا يعني ملائكة ولا هنكون كويسين، بس انا شخصيا بقى الواحد يقول ايه؟ خد من نجاحاتك بره ما تستعين به على نجاحك جوه. فاهم قصدي؟ قول الحمد لله ما انا بقيت بتحمل ده أنا عندي طالبة ولا عندي معلمة مطلعة عيني وعيني اللي جايبين. عادي انت تاخد وانت نجحت انك تعمل ايه؟ تحتويها وتستخرج احسن ما فيها وتشتغل معاك كويس. خد من النجاحات دي وخش على بيتك، فاهمني؟ خد من النجاحات دي وخش على اولادك. وذلك حتى كنت بقول مثلا معلمة المتدبر، بقول لها انت يعني بفضل الله لو ماشية صح كل نجاحاتك اللي بتحققها بره هتنعكس على ايه؟ على جوه. يعني نجاحاتك مع اولاد المسلمين هتنعكس على ايه؟ على عيالك جوه. نجاحاتك مع بنات المسلمين هتنعكس على بناتك جوه. فاللي بقوله ان انه اسهل، الدائرة اللي بره ولا اللي جوه؟ اللي بره اسهل، مش اللي جوه خالص، اللي بره اسهل. طيب احنا نعمل ايه بقى؟ نستعين بنجاحاتنا بره على ايه؟ وبرضه ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويقول لك اصل انت منافق وعامل زي القرع يمد لبره والحوارات دي. لا، ده الطبيعي اصلا في البشر. الطبيعي ان البشر ايوه زي القرع يمد ده انا قرعايه كبير خلاص. ايوه ده الطبيعي. ما حدش يقعد بقى يحور لي وكده، ده الطبيعي او العادي في البشر، الواقع بتاعه ان هو يحتشم يعني اللي هو بعيد عنه ما لا يحتشم القريب. يعني ده حاجه عاديه خلاص. انت بقى لما تخش الدائرة التانية، انت بقى خد من النجاحات بتاع الدائرة اللي بره عشان تعمل ايه؟ تنجح في الدائرة اللي جوه. وتقدر اعتبر انا في رأيي ان ده التفكير فيه بيجي بعد ايه؟ نجاح الانسان برضه في الدائرة اللي ايه؟ اللي بره. فعلا انت بتبدأ تفكر فيه وتقول لا، طب ما انا بقى ايه؟ طب ما انا الكلام ده اولى به، مش عارف اهلي، طب انا مش عارف هخسر ايه، طب انا هعمل كذا. عارف بقى بصرف النظر عن ايه؟ يعني انا الواحد مثلا يعني انا من الحاجات اللي مثلا كنت بمر بيها ان انا الاقي نفسي ايه يعني عندي استيعابات لبعض الاخوه مثلا والاخوات في الفريق والناس اللي بشتغل معاهم، بستوعبهم وبتحملهم، ويعني اكتر مثلا ما استوعب امي او استوعب ابويا، فهمني يعني، او استوعب حد من عيالي. طب من اولى بالاستيعاب؟ خيركم الاهلي. معلش بقى يعني فاهم قصدي؟ طب ما انا عندي طاقه الاستيعاب دي اهي، طب ما انا هم اولى بالايه؟ بالاستيعاب ده، انا استوعبهم احسن يعني وافضل. ومعلش ما يكونش ابويا ولا امي تعبوا عشاني، او حتى لو ما تعبوش يعني. هو دي نقطه ثانيه. هي نقطه ايه؟ ان انا عايز ابقى خيركم بصرف النظر عن اللي قدامي ده حلو ولا وحش. يعني برضو دي نقطه ثانيه اللي هي هتاخدك انت المفهوم ايه، ان انت هتحط لنفسك مستهدف عايز توصل له بصرف النظر عن اللي قدامك ده ايه شكله ايه بالظبط. يعني لو صنعت لنفسك حلم تمام وسعيت ناحيه هذا الحلم هتحققه بصرف النظر عن يعني الظروف اللي حواليك والملابسات شكلها ايه بالظبط. بس الانسان ما ينفعش يعيش من غير حلم. انت يعني حتى انا كنت بقول مثلا حتى لو قدر ان احنا ننفصل، يعني لازم ننفصل واحنا قالين ادبنا على بعض، فاهمني؟ لازم ننفصل واحنا مثلا بنكره بعض، لازم ننفصل واحنا مثلا فرجنا الدنيا الناس كلها علينا؟ لازم مثلا يعني مش لازم يعني حتى الخيرية في دي، يعني الخيرية في الايه؟ المعروف في الامساك والمعروف في الايه؟ في الافتراق. يعني معروف في الامساك فامسكوهن بايه؟ او ايه؟ يعني ده المعروف حاضر في الايه؟ في الامساك وحاضر في الايه؟ في الافتراق. ان انت فعلا حريص ان انت تكون في الايه؟ في الصورة الاحسن. المعروف ده حاصل طول ما احنا يعني، وده تحدي مهم الحقيقة، حاصل واحنا راضين وحاصل واحنا زعلانين. خلاص انت عليك حاجات وامور بتقوم بيها، هو حاضر كده كده، حاضر حرصك على المعروف ده وحرصك على الخيرية، سواء احنا والله كذا او احنا كذا. ايوه احنا برضو نجاهد نفسنا، يعني احنا مثلا من المشاكل اللي بتحصل عندنا، ويعني نسأل ربنا يطهرنا منها، ان انت مثلا احنا في حالة الرضا غير في حالة الغضب حتى في القيام بالحقوق. لكن مثلا لما كان سيدنا النبي كان من سؤالاته لربه، وكان بيقول الكلام ده في الايه؟ بعد الصلاة. سألوك كلمات الحق في الايه؟ ده مش فعل الحق، ده ايه؟ ده حتى الكلام ده، انا مش اللي هو انا احسن افعالي في الرضا والغضب، ده انا ايه؟ حتى كلامي في الايه؟ كلمة الحق في الرضا والغضب، ان انا في الرضا وفي الغضب ايه؟ لا، حتى هلزم الحالة دي. ده تحدي برضو في حد ذاته، القصد في الفقر والغنى، معاك فلوس مش معاك فلوس، برضو انت ايه؟ تدوم على حالة واحدة. انما احنا كتير من تصرفاتنا، يعني عارفين يا جماعة زي ايه؟ كنت بقول في اوقات كتيرة بنقيم نفسنا تقييم فاكتيشيس، مش مخادع مش صادق، تقييم انفسنا المخادع. خلاص احنا ما بنقيمش نفسنا تقييم ايه؟ موضوعي. يعني ما بنقيمش تقييم صادق. انت تقعد تقول لنفسك طب ايه سر كذا؟ ممكن اصلا ما يكونش سر اللي بيحصل ده اصلا خالص، ان انت عشان انت كويس. يعني وارد عشان اصلا انت مش كويس. مش هتقول لي ايه؟ انه لا اصلا عشان انا كويس. لا، انت مش كويس اصلا، ممكن انت مش كويس. فبتفسر، انت بتفسر امور او بتفسر تصرفات بشكل مخادع مش صحيح. بتفسر احداث بشكل مخادع. المعيار ده ذاته، حضور المعيار ده بيخليك انت بتأدي بصر. يعني هي دي النقطة بقى، اللي وجود المعيار يعني ايه؟ يعني معلش ما تزعلوش مني، هو انت في الرضا هتبقى كويس، سواء كان مع مراتك مع امك مع ابوك مع اي حد هتبقى ايه؟ كويس. وفي الغضب هو ده المعيار، واضح؟ هو المعيار هنا. انها ما تقوليش ايه؟ طب انا لما ببقى راضي بزعلك؟ والله انت عايز تبقى راضي وتزعلني كمان؟ طب انا هو انا كده على طول؟ طب ما لو انت كده على طول يبقى انا عايش معاك ليه؟ ما هي ما هو ده اللي اقصده. ايه المعيار؟ يعني هو ده بقول بقى حته المعيار المخادع، ان احنا كتير مثلا واحد فينا يقول على نفسه ايه؟ يقول لا والله الحمد لله انا كويس جدا، انا بس مشكلتي ان انا مثلا ممكن في وقت ما ابقى زعلان ممكن اعمل فيه وما اعمل فيه. طب ما هو ده اصلا ايه؟ موطن الاختبار. الاسوأ بقى ان احنا بنتوهم ان احنا كويسين، بس مشكلتنا في الايه؟ في الحتة دي. طيب فانا بحاول اغير نفسي؟ لا، ما بحاولش اغير نفسي، لان انا شايف ان ايه؟ يعني حاجة عادية، يعني ما تعكرش البحر. الاختبار ان افضل كويس على طول، لا، الاختبار الحقيقي في اللحظات دي كلمة الحق في الرضا والغضب. معايا فلوس، القصد في الفقر والغنى. معايا فلوس، ومعيش فلوس، ايه؟ انا على القصد. هو ده التحدي الحقيقي، ده اللي كنت اقصده بان احنا ايه؟ احنا عندنا تقييم مخادع ليه؟ لاحوال. معلش يعني، طب ما انا طول الوقت بعملك كويس وبتاع وزي الفل، انت ما تعمليش كويس ليه؟ انت ما هتبانش كويس ليه؟ انما كرشت لك جنب مناخيرك هنا هيبان بقى. انا طول الوقت انا يا عمي طول الوقت الموضوع عندي احسان وعطاء احسان وعطاء احسان وعطاء. طيب جاء في وقت بقى منع وجفاء، ما هنا المحك بقى. دي فايده الابتلاء والاختبار. لا هنا المحك، معرفه العبد مع ربه علاقته بقى لا هنا هنا بقى هنا المحك المنع والجفاء. هتعمل ايه؟ هي دي الاختبارات الحقيقيه. واحده مثلا النهارده متخانقه مع جوزها والدنيا خربانه، طيب هو له حاجات هتادي الحاجات اللي مش هتديها؟ هو متخانق معاه والدنيا خربانه في حاجات ليها هياديها ولا مش هياديها؟ ده يا جماعه الميدان اللي محتاجين نجاهد نفسنا فيه عشان نقدر فعلا فيه نكون ايه. طيب فلذلك انا بقول في اساسيات، ماشي، اساسيات وفي كماليات. هبقى مش صادق او هبقى اقول مبالغ ان انا هطالبك بالاثنين في الحالتين، بس على اقل التقديرات لما تحصل المشكلات ما تجيش على الاساسيات، ممكن تيجي على ايه؟ على الكماليات. والله انا كنت انا مني انا زياده اعمل ايه بدي ايه كذا، انا مش قادر اعمله دلوقتي، ما تجيش على ايه؟ على الاساسيات اللي انت افترضته على نفسك. ازاي؟ ان ربنا النهارده وعد عباده بان هو هيرزقهم، صح؟ طيب لكن الصالحين وعدهم بمزيد من الايه؟ من الرزق. طيب لو حالتهم ساءت وانتكسوا بيمنع الرزق؟ الاساس اللي هو وعد به ما بايه؟ ما فيش مساس به. لا شك ان الانسان، وده مش غلط ولا هو يعتبر نفاق، لا شك ان في الوقت العادي اللي انتوا متصفيين وتمام هتبقى بتتصل كل شويه وعاملين ايه واخباركم ايه، انما مثلا في الوقت اللي هو هتبقى الكلام ده اقل، بس مثلا هيستغيثوا بيك بحاجه، هيلوزوا فيك بحاجه، مش عارف يعملوا كذا، ما هتسالش؟ هي دي القصه بقى، انت مع نفسك ما تردش عليهم، انتوا مش عارف ايه مش عارف كذا، هتطنش اخبط دماغك في الحيط، عايزين مثلا المصلحه الفلانيه عايزين فلوس لكذا، ماليش دعوه، مش هتيجي لدي اصلا. يعني الاساسيات، فانت في المشكلات في كماليات واساسيات، على الاقل اعمل ايه؟ اقف عند الايه؟ زي علاقتك بالمسلمين، انت النهارده اتعاملت مع واحد ولقيته مش كويس، انت كنت بتحبه وتوده ومش عارف ايه وكان عندك صوره معينه من المواد، طيب حصل بقى المشكلات هتعمل ايه؟ هتحافظ على الاساسيات، مش هتبقى الميه مش هترجع لمجاريها زي ما بيقولوا، يبقى الوضع نفس الوضع، بس هتعمل ايه؟ هتحافظ على الاساسيات بتاع المسلم وتحافظ عليها وتمام وزي الفل والدنيا ماشيه، ومش هتلام ساعتها على الكماليات الا بقى انك ايه يعني تحاول تجاهد نفسك فيها. اردت منزله اعلى انت ايه؟ انت حر، بس على الاقل ما توصلش للمساس بايه؟ بخط الاساس، ماشي؟ يعني انك ما توصلش للمساس بخط الاساس ده مهم، انت ما هتجيش عنده خلاص، انا فوق خط الاساس، تمام؟ فبرضو هرجع اقول ان لما هنيجي نقول نقيم انفسنا لازم نقيم انفسنا تقييم ايه؟ حقيقي. ولما بقول ان هذا المعيار، انت عندك دوائر ابتلاءات، انت في الحياه مبتلى، مبتلى بايه؟ دايره صغيره اسمها مراتك ابوك امك عيالك. انت بالنسبه لك كراجل الدايره الاولى ابوك وامك، اول دايره ابتلاء اللي هم اهم حد عندك في حياتك، يليهم دايره ايه؟ زوجتك وعيالك، يليهم دايرة أرحامك، يليهم دايرة أصحابك، تمام؟ بعد كده دايرة المسلمين اللي تعرفهم كلهم، كل دي دوائر ابتلاءات. الحمد لله بنبقى ناجحين في دايرة أصحابي. الأسوأ مثلا ممكن تجد واحد ناجح في دايرة مراته ومش ناجح في دايرة أبوه وأمه. يعني كرجل مش ناجح في دايرة أبوه وأمه، تلاقي العكس في الست، ناجحة في دايرة أبوها وأمها ومش ناجحة في دايرة زوجها. فممكن مثلا تعمل مع زوجها حاجات ما تعملهاش مع ايه؟ مع ابوها. يعني انا اذكر في مشكله ما حد كان بيقول يعني اهله، يقول لهم هو انتوا تقدروا تعملوا الكلام ده مع ابوكم؟ قالوا لا. طب ما هو حرمه الزوج ايه؟ اعلى. وامك احيانا توجعك تقول لك ايه؟ هو انا لو مراتك كنت عملت كده؟ صحيح. هو انت تقدر مراتك تقعد قد كذا كذا ما بترنش عليها؟ ما هو برضو ايه انت لازم تشوف الدوائر دي ودايره، وهنا بقى الخيريه، واصعب دايره دايما الدايره الايه؟ الاخيره الداخليه، اصعب دايره بالنسبه للست زوجها، أصعب دائرة بالنسبة للرجل أبوه أمه. ليه؟ يعني بص كده بالراحة، أنت لما تيجي تبص على الرجل، الرجل أبوه أمه هو بطبيعة الحال وضع حياته بيعمل إيه؟ بيفرض عليه إن هو إيه؟ لا مش مركز معاه، بقى عنده بيت وأسرة وعايز يصرف عليهم ومشغول بيهم، وبعدين كمان أمه مثلا ممكن لو ما سألش تعديها، ومراته لو ما سألش تفتح حسها قد كده. ففي حاجات إيه كتيرة بتفرض عليه إنه ينشغل بإيه، فيبقى التحدي إن إزاي يدي أبوه أمه القدر الأكبر، لأن الظروف ما بتديلوش إيه مساحة إنه يدي مين، إن يدي أبوه أمه اللي هو المفروض يديه له. تجد الصورة العكسية بالنسبة للمرأة، المرأة أصلا بطبيعة الحال مع ابوها وامها تمام، ويا بنتي ومش عارف ايه، ها مريح معاك ولا مش مريح، دنيتك حلوه ولا وحشه، انما جوزها ده اللي هو في وشها وهي اسيره عنده. هو اصلا مجرد المراه بالنسبه لها وجودها في يعني في بيت هي اسيره فيه، مش رئيس الجمهوريه نفسها. سيبكم من الرجاله اللي مش رجاله، اللي هو هي رئيس الجمهوريه نفسها ورئيس الجمهوريه بتاعته هو كمان، بس الوضع العادي الطبيعي انهن عوان عندكم، هي اسيره عندي. المرأة دي بتصدر عن أمر زوجها، بتروح بتيجي بتودي، فهي في طبيعة الحياة مالها في وضع ماله تحتاج كبير واعملي وودي وجيبه. فأبوها وأمها لما تروح الأسبوع اللي تقعد مع أبوها فيه يوم ولا تقعد مع أبوها تبقى فرحانة وحس إنها إيه فسحة من الرجل ده. فالتحدي إنها إزاي بقى الرجل ده تبذل له أكتر من اللي بتبذله لأبوها وأمها. هو دي الدائرة، تنجح في الدائرة اللي وراها، تنجح في الدائرة اللي وراها، تنجح في الدائرة اللي وراها. ولذلك احنا هو بقى ده سقف النجاح، ان انت تجيب النجاح في الدوائر دي من بره لجوه او من جوه لبره، ده سقف النجاح. انما احنا للاسف الشديد تجد ان احنا ايه، لا الدائرة ممكن تبقى الدائرة اللي بره ناجحين فيها كويس جدا وما بنزعلش مع اصحابنا وتمام وبنبقى مؤدبين وجنتل يعني بنراعيهم مش عارف ايه، لا والدائرة اللي جوه مش كده خالص، والمسألة مش كده والنقطة مش كده. ففضلا بقى عن ان احيانا يحمل الانسان عاطفته على انه ايه ده بقى غير بقى اصلا كمان بقى المشكلات التانية اللي هو الهوى. الهوى ده قصة تانية خالص بقى، يعني واحد بيحب مراته متعلق بيها جدا، هيعمل ايه؟ هيدمر الدوائر كلها عشانها. ست بتحب زوجها ومتعلقة بيه جدا، هتعمل ايه؟ هتدمر ايه كل الدوائر عشان. فعلا يعني الهوى بقى، واحد بيحب عياله جامد جدا، يعني من الحاجات اللي الواحد مثلا كانت تضايقه ان مثلا انت ممكن تزعل امك او تزعل ابوك عشان ايه؟ عشان ابنك ما يولع الواد ده اصلا. انا مش عارف زعلان منك عشان عملت ابني وحش، عملت بنتي، انا زعلان من ابوه عشان ضرب ابنه ولا مش عارف عمل ايه، ما الواد يولع في داهيه. زعلان من امه عشان زعلت مراته، انا اسف يعني ما تتفلق مراتك في بيتك وامك في ايه في بيتها، خلاص هي مش فرض عليها ترضاها ولا ما ترضاهاش، هي عصبيه عامله موديه حره، هتزعلها عشان خاطر ان دي امي؟ خلاص يا ستي هي بتجيب لك مشاكل، انت في حالك وهي في ايه في حالها، وخلاص وكف الله من القتال. ما هي برضو ايه الهوى بقى ده بعد تاني، لما الهوى يخش فتجد العكس بقى، واحد يزعل ابوه وامه عشان اصحابه، بس صاحبي فلان ومش عارف ايه وبتاع وكذا، انت يعني هتزعل ابوك وامك عشان اصحابك؟ يعني ما هي برضو ايه مش يعني حاجة مش منطقية. فالمهم يعني الشاهد هو دي دوائر، وجعلنا بعضكم البعض من فتنة أتصبرون. وأول دائرة فتنة هي مين؟ هي الأهل أصلا، تمام؟ الدائرة الأولى دي هي دائرة الفتنة الرئيسية، ده اختبار احنا بنختبر به. وهنا ميدان الخيرية الأول يظهر بقى، ميدان الخيرية بتاع الإنسان، نعرف احنا نقدر نشوف، ويجتهد الإنسان ما استطاع لذلك السبيل. احنا الميادين اللي بره بتبقى سهلة، ليه؟ لأنها جارية على الإيه؟ على العوض. يعني الميادين اللي بره جارية على الايه؟ انا زرتك بتايه؟ بتزورني. وقفت معاك بتوقف؟ لا، انما الدوائر بتاعة الاهل مش جارية على العوض، جارية على الهبة، انها بلا عوض ولا ايه ولا غرض، جارية على الامتنان. انها مش جارية على العوض. مش خدوها، مفيش. انت دايما بتدي بتدي بتدي بتدي بتدي. ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بشرهم بالحوض، قال يعطون كل الذي عليهم ويسألون الله الذي له. انك تصل للحالة دي، لحالة ان انت تبقى امورك جارية مع الناس على الايه، على الهبة، على المنة، ان مش جارية على العوض او على المعاوضة. فبرة الدنيا سهلة عشان امور جارية على الايه، على المعاوضة. لكن في الحقيقة احنا جوه لو لو لو لو مشيناها على المعاوضة الحياة ما تستقمش، بل الحياة بتضطرب لما بنحط مفهوم الايه، المعاوضة. انا كنت عيان وما سألتيش فيه، مش هسأل فيك لما تعي. هو انا اصلا لما امي جات انت عملت كذا كذا عشان انت لما امك تيجي اعمل كذا؟ هو انا لما كانت اختي مش عارف ايه كذا عشان انا كذا؟ هو انت لما كنت انا اخويا حصل له كذا انت عملت كذا عشان كذا؟ ده بقى الاسوأ بقى، ان ممكن توصل لايه، جوز اختي وابن خالتي وابن عمتي، وممكن مثلا ست تعمل مع جوزها خناقة عشان حاجة زي كده، ولا تزعله، او هو يزعله عشان بنت خالة عمت مش عارف ايه، عشان مرات اخويا. يعني في النهاية كل حد ليه ايه، خلاص هو ليه وضعه، يعني كل حد هياخد مكانه وحجمه وترتيبه. لما الحياة في البيت تجري على المعاوضة مش هتستقيم اصلا، هي جارية على الهبة، على المنة، على المسامحة والتغاضي، على ان الانسان يعطي الذي عليه ويسأل الله الذي له. بس استريح، لانها جريانها على المعاوضة هيوجع قلب الانسان، فعلا هيوجع قلبه. فاحنا نشوف دايما ان في النهاية الاهل هم ميدان من ميادين الايه، الكفاح في الدنيا والابتلاء في الدنيا والفتنة. والله ممكن الواحد يبقى بينجح في ميدان اكتر من ايه، ميدان، بس ما يسيبش ميدان ما يحاولش فيه وما يبذلش فيه وما يجتهدش ان هو يعني يصل فيه على قد ما يقدر الى اقصى ما يمكن. طيب في اوقات بنجد ان الميدان اللي جوه، الدائرة اللي جوه مقفولة، هنقعد بقى نعيط عليها؟ هنعمل ايه؟ عادي نفتح ميدان تاني لغاية بس، ويكون بين عينينا ان ربنا ييسر لنا الميدان ده ايه، يتفتح. عندك ابن ولا عندك بنت ولا كذا، هو عندك زوجة ولا عندك زوج، هو الدنيا قافلة خالص، بعيد، تجي بيه مين تجي بيه شمال، مش عارف ايه، بتحاولي فيه بتحاول فيها، مفيش خلاص. يعني مش هنضيع في، هي دي النقطة برضو، النظر الايه حتى المتزن للواقع ده، ان الميدان ده في النهاية برضو هو في النهاية ايه، ميدان، ميدان. يعني انا اشوف مثلا ناس كتير فضلاء ممكن يكون هو مش مفتوح له، ربنا ما رزقوش مثلا اولاد صالحين وزوجة مثلا توافقوا على دماغه او معاه في الخير اللي هو فيه، تمام، هي لها قصة تانية ودماغ تانية وطموحات تانية، هو بس ايه، هي في النهاية لازم يبصلهم على ان هم مش ايه، مش نهاية المطاف، مش كل ما لديه. لا، ممكن ربنا ينفعه باولاد مسلمين يشتغل عليهم اكتر من ايه، من اولاده، وممكن ربنا يكرمه ويرزقه في اخته ولا في زوجته ولا في امه ولا في واحده من محارمه اكتر ما ايه، ما يرزقه في ايه، في زوجته. يعني في النهايه ما ايه، هو برده هنبص له على انه ميدان ليه ترتيبه في الشريعه، هو الميدان الاول يبقى الاول، هو ان نجتهد ان ناخد حقه. طب لقيناه مقفول ومش عارفين فيه، هو ده بقى اللي بيحصل بقى، ان احنا ايه، واقفين همتنا ايه عليه وسايبين الميادين الثانيه، وانت ما تعرفش في النهايه ممكن يكونوا سبب هلاكك. وخصوصا ان انا قلت ان الهوى لما يدخل، يعني قلنا هوى هوي، الهوى لما يدخل مشكلة. يعني انت في اوقات كتيرة بتقعد برضو بتجد، ما هو في تحدي برضو مع الاهل، ايه التحدي؟ ان احنا نحب نكرمهم ونحب نرعيهم ونحب نحبهم، ففي اوقات كتيرة ما انتش عارف انت بتعمل الكلام ده عشانهم ولا عشان ربنا. فوقات كتيرة ما انتش قادر تحدد هو انت الشيء ده انت دافعك فيه ايه، عامله كده عفو الخطر ويعني، ولا انت لا فعلا انت ويد في نية برضو في اوقات تحدي بخلاف اللي برا، ده اللي برا عارف انك ترح تعمله ايه، مش منتظر من حد يعني اسهل، ما فيش عاطفة تدفعك ناحية إنما أنت في عاطفة تدفعك ناحية مراتك ناحية ولادك، عاطفة المرأة ناحية زوجها. ولذلك يعني كنت بقول التحدي بقى أن الإنسان يبقى شايف برضو الميادين دي، كل ميدان بميزانه ماشي، يعني كل ميدان له ميزاء، وبعدين بقى يشوف طب والله في ميدان مقفول يعمل فيه ايه، يحاول برضو يفضل يخبط على الباب بس ما يستنزفش طاقته كلها في انه قاعد على الباب مستنيهم، يروح يشوف حاجة ويجي يخبط على الباب تاني ويشوف ويجي يخبط تاني ولغاية الى ان يلقى الله، بس بيقوم بالدور اللي عليه وخلاص، ان هو انا رحت لقيت الباب مفتوح مقفول، ويسأل الله حتى يفتح له. وده بيحصل فعلا ان بفضل الله كتير من الناس لما بيقعد يحط ما بين عينه مثلا او يركز على ان هو يفتح له مثلا في ميدان يخص اهله، ربنا بيجبر بخاطره ويكرمه يعني لغايه ما يفتح الباب ده. انما ما يبقاش الابواب دي يعني، وانا برضو باكد في الكلام ده، احنا عندنا الاحسان، الاحسان في احسان في باب الابدان واحسان في باب الايمان. واذا كنت بتكلم على الخيريه اللي هي في باب الابدان ماشي، يعني مثلا ما تتصورش ان خيركم خيركم لاهله اللي هو بتاع ايه اللي بيوكلهم ويشربهم وبيخدمهم ورايح لهم وخلاص، ده جميل، بس خيركم لاهله في ايه؟ في ان هو سبب خير ليهم، اكبر خير ليهم الايمان. هتبقى جميله قوي ان انت امراتك تقول لك انت ربنا جعلك سبب في الخير اللي انا فيه ده كله من الايمان. جميل قوي ان انت زوجك يقول لك جزاك الله خيرا، انا كنت يعني انت سبب في الخير اللي انا فيه ده كله من الايمان. يعني هذا الباب من ابواب الاحسان هو اعظم ابواب الاحسان على الاطلاق، لان احسان الابدان ده كده كده الى زوائل، انما الاحسان اللي بيخص الايمان هي دي القصه. فمعلش فين احساننا ليهم فيما يخص الايمان؟ فده اعظم احسان احنا نقدمه ليهم اصلا، انت ازاي تاخدهم، انما ان انت تبقى شغال مرمطون ليهم ورايح جاي ومش عارف ايه، فين الاحسان فيما يخص الايمان؟ انك تحملهم على الطاعه وتقول لهم وتجيبهم مش عارف ايه، والخير اللي يوصل لك يوصل لهم، وتستعين بالله وتروح وتيجي وتعمل وتودي. ده محتاج قدر من مجهوداتنا وافكارنا واوقاتنا برضو، مش يعني ان انت فعلا امك وابوك ودايرتك دي قدر من مجهوداتنا يكون ليهم. يعني سبحان الله انا بقول مثلا كثير مننا مثلا بيقدر له ايه زيارات، يعني الواحد مثلا مره كده جربتها بس مع يعني امي وابي في مره، يعني مره كده ايه، طب انا جاي مثلا ازور ابويا، طب ما نتكلم في حاجه ايه، يعني طب ما انا ابقى عامل له مجلس نتفق معاه، ايه رايك احنا كل ما نتقابل كده ناخد اول ربع ساعه نقعد نتكلم عن ايه؟ طب ما اعتبري ابوك، اعتبري امك ميدان ايه، حد اولى بالقصه دي، اعمل له حلقه، ما يستاهلش حلقه، صحيح والله. يعني هو انت اعتبر مثلا اهلك في البيت زي ما احنا قلنا امبارح كده في مساله البيوت الجنه ومش بيوت الجنه والقصه دي، يعني ايه المشكله انك تعتبر ده برضو في لون من الاحسان، ايه ده احنا غافلين عنه. لما تيجي تبص على احسان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين، يعني لو ركزت على آية، يعني أنا حتى كتبتها في النسخة المنظورة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من إيه؟ من آيات الله والحكمة. وشوف يعني إحنا الكلام عليها في الشرح وإيه دي أصلا، وإزاي فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص إن هذا اللون من الإحسان يكون حاصل. كم يعني اللي ورد لنا في السيرة، رغم إن مثلا الصحابة او حتى هنقول على مستوى امهات المؤمنين مثلا سيدنا انس، الناس اللي كانت في بيت سيدنا النبي، اللي وصلنا يخص الابدان قد ايه، واللي وصلنا يخص الايمان قد ايه، رغم ان هم ما كتموش حاجه، يعني هم ما كتموش حاجه خالص، قالوا كل حاجه، يعني تصوير دقيق. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياه السيده عائشه كان مين؟ كان جوزها، يعني اللي هو بيوكلها وبيشربها وبيروح يقضي لها مشاوير ومش عارف يجيب لها الخضار من السوق وخلاص. هو كان مين اصلا في حياتها؟ في حياه السيده فاطمه تردد النبي حتى على بيتها كان تردد على ايه؟ صحيها للصلاه، مش صلاه الفريضه، روح صحيها لقيام الليل. ما قالش بقى ايه ده راحت بجوزها انا مالي ومالها جاي كده في ذمة راجل، يعني ايه، يعني انت تبص على الايه برضو الاحسان في باب الايمان ده ايه. شوف ازاي اهتمام سيدنا ابو هريرة بامه واهتمامه ليها. سيدنا ابو هريرة قسم 8 هجرية، قسم متأخر اصلا، وامه كانت في حالة ايه وحشة جدا، دي كانت بتعمل ايه، بتسب النبي، وهو مغموم جدا مغموم جدا جدا. يا رسول الله ادعوا الله لام ابي هريره يا رسول، يعني مغموم جدا بانها ايه، يعني ربنا يهديها وتبقى كويسه، واحنا نشوف ابائنا وامهاتنا رايحين للنار قدام عينينا واحنا واقفين ساكتين، واحنا مثلا ما يعني ما ناخدش خطوه، وتبقى معلش بقى ما تزعلش مني عمال تقول اصل مراتي، واخد ابنك توديه وجايب ابنك توديه، واخد مراتك مش عارف تعمل ايه، ومراتك مش عارف كذا، وتضحي عشان مراتك بكذا. يعني ما هو برضو ايه ده، لازم حاجة تكون حاضرة. انت ممكن تروح مثلا تنزل مش عارف في مكان تدي درس مثلا في البلد عندك، خلاص يعني انت نازل قول بقى تدي درس، طب وابوك وامك ما مش هيحضروا درس، بس ما تتفق معه مثلا على مجلس كده ربع ساعة نص ساعة تلت ساعة مع بعض، اصل مش هيسمعوني، ومش ليه مش هيسمعوك ليه يعني عاد، ما تجاهدش ليه، ما تتكلمش ليه، ما بتحبوا ايه، تحبوا نعمل درس ايه، درس سيرة، ايه رأيكم نحكي سيرة عادي، الحاجة اللي بيحبوها في الاول، اجمعهم على حاجة بيحبوا، يعني يكون في ايه، في اخصرة ايمان. اتذكر يوم كذا يوم غفر الله لنا، المجلس ده اولى بابائنا وامهاتنا، اولى به ذوينا، صلى الله عليه يعني يصلح حالنا، الانسان فعلا يعتني بكده. بس هي بقى مساله الايه، الالتفات للنقطه دي، والالتفات للامر ده، وانك تشوف الدوائر دي كويس، وكل ميدان ياخد حقه، وانك ان ربنا يعينك على الاتزان، انك تحقق هذا الاتزان فعلا وتقدر تصل للمساله دي. يعني الواحد مثلا بيجي اوقات ايه، اقعد مثلا ايه اتصل لها امي، بص في حلقه عايزك تتفرج عليها مش عارف ايه، وانا يعني مش صراحه في نيتي انها فكره انها ايه هتشوف ابنها فتفرح يعني، وانا فكرتي اقول يمكن هي ايه يعني تسمع كلمه فناخد يعني ابقى عملت لها اي حاجه، يعني قدمت لها اي حاجه، يعني فاهم انت، يعني اي حاجه، قوا انفسكم واهليكم، يعني اي حاجه قدمتها لها يعني مش، فانت حط ايه فين ده، يعني الصورة دي تبقى حاضرة ما بين عينيك وتحط دوارك. الله المستعان. الأساس مش الكماليات، الزيادات، لو ذلك فضل يؤتيه من أشاء، يعني هو الصالح ده، الصالح ده لما بيقل إيه اللي بيحصل، بيقل مع الرزق برضه بتاعه، ولو فضل باقي استدراج. دي الصورة. الصورة الثانية أساسيات إيه هو الرزق، إيه هو الرزق، ما به قوام الحياة، فما تقوليش حتى صالح فقير ده مرزوق، ما به قوام الحياة، آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فهو مرزوق أصلا كده كده، فكله مرزوق. ممكن الله يعلم أن بعض عباده يصلحه الإيه الغنى، وبعضهم لا يصلح الغنى، فيفتح لده من المال ولا يعطي هذا من المال عادي. في من الصالحين اللي الدنيا ما بتتحسنش عنده أو من ناحية الأرزاق الأرضية أو الدنيوية، ليه؟ علشان انشغاله عن الدنيا بالآخرة، وارد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليعد للفقر عدته. أنا قلت لكم قبل كده عمال أتأمل أقول يعني طب يعني يعد للفقر عدته، يعني أنا لازم عشان أحب النبي أفتقر؟ لا، لانه هو هينشغل من عن امور دنياه بما قد يهددها. زي مثلا ما تشوف مثلا كل تقريبا كل المحدثين، كل المحدثين حصل لدنياهم افلاس حتى احيانا في مراحل. لما تزعلش مني انت النهارده مش متجسر على كده، تتخاف اصلا، ده بالعكس بنشتغل اول ما نحس ان الايه عياداتنا هتتأثر، كاتبنا هتتأثر، حضاناتنا هتتأثر، شغلنا هتتأثر، بنعمل ايه؟ لا وقف بقى، كفاية كده، كده الدنيا هتبوظ. ده مش بقولك انت بتوصل للفقر، انت بتوصل لايه؟ ان الليفل بيقل بس، لا ده انت عمال تفكر في حاجة جديدة تزود بيها الدخل وتزود بيها الدخل وتزود بيها الدخل، وكل ده بياخد من تفكيرك وياخد من دماغك وياخد من عدتك اللي انت بتعدها اصلا. ما هو الناس اللي احبت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دول واللي اوقفوا اعمارهم على نصرة سنته وهم اكيد هيتأثروا، لازم هيتأثروا. وما تجيش تقارنه بغيره، ما تقارنوش بغيره، لان غيره همه مش همه اصلا ولا حلمه حلمه. هو رجل صالح، غيره ده رجل صالح وتمام وزي الفل ومية مية، بس هو اختار لنفسه الحلم ده عادي. وانت اخترت لنفسك حلم مختلف، كل حلم ليه ايه؟ تمنه. كل حلم ليه تمنه، ده تمن للحلم، انت بتعد ليه عدته، تستعد ليه. انت شايف ان شوية الطاقة اللي في دماغك بدل ما انت تخش في مشروع بيزنس انت هتعمل بيهم بيزنس في الخير، وعادي اللي داخل لك دم كفيك والدنيا ماشي. كل واحد واختياره. انا شايف ان انا هعمل بهم بيزنس في الدنيا فيبقى معايا فلوس فانفق في سبيل الله، وانا يا عمي شايف ان دي مخاطره، انا اعمل بهم بيزنس في الايه، في الاخره على طول، وش مش هلف في الطريق ده، ما اناش ضامن. هو حر يعني، كل واحد ايه، بس فليعد للفقر عدته، يعني يبقى مستعد وجاهز. انما لا، دنيتي هتتاثر، هيحصل مش عارف ايه، بص انا معاك بس حافظ على نفس الايه، المستوى، نفس الليفل. انما قل لا، اول ما يقل يتيقظ بقى ويقوم ويقف انما لا، الحقيقة ان دي ناس كانت مستعدة تضحي الى ابعد حد في الكلام ده. انت هتبقى مستعد؟ انا كنت بقول لك ساعتها، طب هو ليه فليعد الفقر؟ وفي رواية ان الفقر اقرب الى من يحبني، ليه يعني؟ هو انت ليه برضو ده يحصل؟ ومش هتبقى فقير يعني، اقصد ان انت يعني سبحان الملك، اصلا الانسان لما بيستعد بس ويعلن انه مستعد ربنا بيتكفل به وبيكفيه، بس يعلن انه ايه يعني، يجد من قلبه انه مستعد لابعد حد. لا، انما القلب ده واستعداده لابعد حد، لا مش ممكن، ما كنتش مستعد لابعد حد اصلا. هو بقى حد يختار طريق تاني، هو حر يعني عادي في النهايه. هو ايه، لا انت ده تنكر على ده وتنكر على ده، كل واحد حر في الطريق اللي اختاره. بس اكيد اكيد ان انت طالما اخترت اخرتك دنيتك هتتاثر. الحديث صحيح، الدنيا والآخرة ضرتان، إن ذهبت ترضي إحداهما أغضبت الأخرى. ما هي طبيعي، مش هت... مش يعني مش هيمشوا مع بعض. إنما اللي إحنا بنعمله إن إحنا عايزين نعمل إيه؟ عايزين نمشيهم مع بعض. يعني برضو الدنيا ماشية وتمام وحلوة وزي الفل، أيوة عادي. أنا زي ما قلت لك قبل كده، مثلا إحنا النهاردة داخلين معهد مش عارف إيه، تمام؟ في واحد داخل لأ، هو ده كل مشروعه في الحياة إنه يطلع الأول في المعهد ده. وفي واحد تاني داخل عشان ياخد شهادة يكمل بها مشهد، تمام؟ اكيد ده مش ايه يعني، ده لازم يديله كل طاقته، صح؟ والتاني ده هيديله على قد ما هو ايه، على قد المشهد اللي هو عايزه، مش اكتر من كده. بس هي الدنيا كده، انت واحد داخل عايز كده، انت واحد عايز الاخرة تماما بحذافيرها، اكيد هي ايه يعني، لازم هيحصل اضرار. انما هو واحد عايز الايه يعني، دي ماشيه ودي ماشيه، دي ماشيه ودي ماشيه، بيمشيهم مع بعض، عشان مش عايز مثلا دراسته دي هي تاثر على ايه، على حاجات تانية مهمه عنده. بس زي ما بيحصل مع كتير من الاخوه في خدمه الدين، هو احنا خدمتنا للدين دي خدمه تليق اصلا بمشكلات الدين؟ لا، هو احنا الحاجات اللي هوانا فيها بنعملها ونلبسها الدين بس عشان تفضل الحياة مستمرة زي ما هي، ما تأثرتش. إنما بقى ندي الأمر اللي محتاجه مستعد، ولو أننا كتبنا عليهم أنك تعمل كده، لا، هيحصل لك 500 مصيبة أنت مش مستعد ليهم أصلا، مش مستعد تتحملهم. فهي القصة كده، أنت مستعد لأبعد حد، إن خلاص هتدي الأمر حقه. يعني ده لازم هيحصل، لازم هيحصل. انا كنت اقول انا مش عايز يا عمي، انا عايز ابقى كذا وكذا، انت شايف انا عايز انا 90% هنا وعايز 10% هنا، انا حر بقى، تمام؟ خلاص انا شايف كده، انت والله شايف ان انت هتعرف تعمل كذا وتقدر، والله انت حر، انطلق. انت شايف ان انت هتخاطر والدنيا هتمشي كويس وتقدر تظبط نفسك، انت حر. بس ما تجيش تصمني انا بان انا ايه، لا، انا اخترت بالنسبه لي الافضل والاكمل، انا مستعد لده. فهي القصة ان هو برضو عذر، حتى لما نقول الرجل الصالح ده ولا مش عارف ايه فقير، لا، الرزق ايوه تكفل به، واحنا قلنا الكلام ده لما شرحنا ايه ايه ورزق ربك خير وايه وابقى اصلا. يعني هو ده الرزق اللي لو هنتكلم بقى على رزق الابدان ورزق مش عارف الشهادات ورزق مش عارف ايه، هو انت نصيبك من رزق ربنا قد ايه؟ ما تضحكش على نفسك، راجع اخر 5 سنين من عمرك ولا 10 سنين من عمرك، وقيس رزق الدنيا ورزق الابدان اللي جالك ورزق الاخر اللي جالك اللي هو بقى اخر صرف، وشوف ووزن نفسك بغيرك. بس هو الموضوع ببساطة كده، هو ربنا مش لازم هيرزقك ايه يعني، مش رزق بس، هو رزق ابدان، في رزق ايمان، انت عايز رزق الابدان فهمني، عايز رزق الابدان هيجي لك رزق الابدان، انت حر. وانت بتتوهم ان الكلام ده انت عايزه لله ونيتك فيه لله وكلام من ده، انت حر برضو يعني، انا مملكهاش برضو، مملكش اقولك انت صح ولا مش صح، انت صادق ولا مش صادق، بس مملكش اقولك هي لله ولا مش لله، انت حر فيها، انت شايف ان انت تخاطر للدرجة دي. ببساطة هو ربنا ورزق ربك خير وابقى، يعني انت واحد لا انا مستعد ان امد عيني للي غيري متع بيه واخده زيه واتفتن فيه اختبر فيه وهنجح، تمام؟ انت شايف كده تمام؟ لا، وغيرك شايف انه ايه، خليني في الايه، في السلكان، انا لا الليلة دي مش ايه، انا مضمنش مادة عيني دي تبقى لله ولا لنفسي، مضمنش لما تفتن هنفع ولا منفعش، خليني في الايه، في السلكان عادي يعني. كل واحد ايه خلاص هو يعني حر في قصته، بس في النهاية ورزق ربك خير وايه وابقى، بس انت هتقيس دي في النهاية انت عايز ايه. فطبيعي ان انت محدش هيبقى زي ما احنا متصورين كده اللي هو دنيته حلوة قوي واخرته ايه. وبعدين ما تزعلوش مني، الاقي البعض يقول لي ايه، تم هو فلان الفلاني مش عارف ايه الميزان النبي واصحاب، يعني ما تقعدش توزين لي بفلان وعلا، الميزان النبي واصحاب هما دول الميزان، خلاص هو ده الميزان الحاضر عندنا هوزن عليه. وانا قلت اصلا لو احنا فعلا اعتبرناهم الميزان ورجعنا لهم حقيقة انهم الميزان، لا لا في كتير من اللي بنعتبره اساسيات مش هيبقى ايه اساسيات ولا حاجة اصلا، مش حاضر اصلا في حياته. يعني حتى عذرا قلت لكم قبل كده مفهوم الدنيا نفسه، مفهوم الدنيا ذاته اللي انت عايز تحصله من الدنيا اللي بعده تتفرغ للاخر، الدنيا عند ربنا ايه يعني، يعني هي دي القصة. حد يعني بص ادخلوا كده على مبحث في الفقهاء بيتكلموا فيه في اللي هو الفقير والمسكين المستحق للزكاة. لا لا لا، الفقير والمسكين المستحق للزكاة، فتجدوا مثلا كلام للعلماء اوردوا فيه احاديث صحيحة صحاح ان اللي عنده 50 درهم ايه مش فقير، ان اللي يجد قوت يومه وليلته ده مش فقير. الحديث دي بتعمل ايه؟ ده بتحسسك ان اللي احنا بنعمله ده مصيبة اصلا، يعني ان انت ان الدنيا مالها خلصانة هنا، انت لا اسمك فقير ولا اسمك مسكين لما يبقى ده حاضر عندك. ولذلك لما تعتبر ده الميزان مثلا، حتى لما اللي وسعوها خالص الشافعية وسعوها خالص خالص، فقال لك ايه، ما يسد حاجاته الاساسية ولا يجعله يمد يده للناس، اللي هو ايه يعني، اللي قال لك لا ما هتقدرش بقدر ايه القدر عنده، يعني مثلا في احاديث النبي حددها ب50 درهم، في 40 درهم، في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حددها بايه، بالقوت يومه وليلته تمام، ده يجده لا. مثلا الشافعيه يقول لك ايه، ده كان مثال يعني حاضر في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو طالما ايه يعني في ما يسد به حاجاته الاساسيه، اكيد مثلا اللي عنده 10 عيال مش زي اللي عنده عيل، ال 40 درهم هنا مش زي ال 40 درهم هنا، فده ممكن يبقى محتاج كام، محتاج 400 درهم، بس مش 4000 درهم، بس يعني ده اقصى ايه اللي هو ما تسد به حاجاته الاساسية، وبعدها الدنيا خلصت. بس وانت ما بين خيارين بقى، ما بين زي ما انت بتقول تتوسع في الدنيا وتستعملها في الاخرة وانت حر، ما بين الوقت ده تديه للايه، للاخر. انت حر يعني، انت في النهايه حر. انا حتى ما بقولش بقى كده يعني، ما بقولش ان احنا الاربعين درهم والاربعمية درهم ولا الاربعتلاف درهم. يا ريتنا نقف عند الاربعتلاف درهم. اه والله يا ريتنا نقف عند الاربعتلاف درهم. يعني لو تفتكروا حتى لما قلت لكم قبل كده، قلت لكم يا ريت بس الواحد يلم نفسه وما يفتحش على نفسه فتحه جديده. لم نفسك بقى حتى ما يفتحش على نفسك فتحه جديده. مش طالبه يعني، هي الدنيا مش طالبه كفايه، ده احنا ماشيين على سطر وبنسيب سطر والدنيا مش مظبوطه يعني. خلاص انسان بقى يصرف همته لاخرته ويركز، وبكره بكره انت ميت، بكره انت ميت، بكره انت ميت يعني. وساعتها الواحد فعلا هيشوف قيمه ان هو ايه، يكون ادخر لنفسه حاجه ولا عمل لنفسه حاجه ولا خد خطوه. انت كده كده ميت. فمت ايه يعني، الانسان يحرص على ما ينفع. لا عذرا بقى، كل واحد هو حر في اختيار طريقه، بس تبقى القاعدة ورزق ربك خير وابقى، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، العاقبة للتقوى. حتى لو انت حتى كنت لو تفتكر لما شرحنا الآية دي قلت ايه، قلت ان اللي هيتحرر من الانشغال بالدنيا والابدان يعني همه هيفضى للانشغال بالايمان. يعني هو مش يعني من اسرار ارتباط الايتين ان انت بعد ما ايه ما دماغك تفضى كده بقى من الدنيا والجري وراها، هتفوق لايه؟ لوامر اهلك بالصلاه ايه واصطبر عليه، لا نسالك رزقا نحن نرزقك، ولا عاقبه للتقوى. العاقبه في النهايه الايه؟ للتقوى. تشغلش بالك بالرزق، احنا نرزقك. يعني احنا تكفلنا لك بايه؟ بما يخص الابدان، ما تقلقش عليه، خد بالاسباب وايه؟ وتوكل على المسبب سبحانه وبحمده. ما تقلقش عليه، لو عايز تقلق بقى اقلق على ايه؟ على الايمان. اقلق على ده بقى. عايز تقلق اقلق على اخرتك. انما دنيتك هتعد. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. انما قل لي بالله عليك، اللي هو همته مصروفه اللي مش عارف ايه ودماغه رايحه يمين ورايحه شمال وعمال هنا وهنا وهنا، هيفضل الايمان ولا مش الايمان؟ مش هيفضل الايمان. لا هو بقى لغيره، لنفسه ولا لغيره اصلا. بس فهي الفكره يعني ان الاساسيات دي كده كده ربنا ايه متكفل بيها. الامور الثانيه دي بقى زي ما قلت ان ربنا يعطي من ايه من يشاء، يرزق من يشاء بغير حساب، برضو يعني حسب ما يعلم الله سبحانه وبحمده. هو ربنا يعلم ان فلان ايه الخير ليه كذا وفلان خير ليه كذا، خلاص يعني ده ايه ما حدش يعني احنا ما نعرفش اصلا، احنا لا ندرك عواقب ما نفعله ولا عواقب الامور. بس المهم الانسان يفضل دايما في ايه، في دايره العاقبه للتقوى، في دايرة ان رزق ورزق ربك خير وابقى. طول ما هو ده وهذا اللون من الرزق، الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الايمان الا لمن احب. وزي ما قلت لك خليك صادق مع نفسك، اوزن اللي عدى في حياتك كله فعلا، وشوف انت عملت ايه لله، وانت عملت يعني وعملت ايه لنفسك ولا لهواك ولا لغيره. بس خلاص يعني، وطالما دي حاضرة عند الإنسان بقى مش هيضره لو هي حاضرة عنده إنه يعمل ولا يودي ولا يجيب ولا يروح ولا إيه. بس خلينا واقعيين. أخ كده قبل كده فاضل بيقول لي والله مش عارف هعمل إيه، أصل أنا هعمل مشروع. طب والمشروع ده هجيب منه فلوس عشان خاطر أستعملها في الدعوة. قال لي أنت هتروح المشروع ده بقى تعمل مش عارف. أنت عايش كويس؟ أه كويس. تاكل وتشرب؟ الحمد لله ماشي. تمام؟ أه تمام. بس انا حابب اجاهد في الميدان ده. يا عم جاهد في الميدان، جاهد في ميدانك تتعلم ولا تصلي ولا تعمل حاجه عدله. يعني ما هو برضو ايه اللي هو بقى انا بعتبره في اوقات كتير حاجه المقنعه. يعني هو بقى هو دنيا مقنعه، حاجه حلوه ومش عارف ايه عليه. لو سلمت نيه المرء وهو فعلا دنيته وخلاص، زي ما بيقول بقى مش هيشغله مش هياخده خلاص. يعني برضو يعني في حاجة لازم ناخد بالنا منها في أوقات كتيرة احنا يعني لو تفتكروا لما اتكلمنا في القرآن قلنا ان فيه حد عايز يتخصص وهو لم يتأسس، هو لسه ما تأسسش، فهو بيدور على التخصص، هو لسه ما عندوش الايه الاساس. ده اللي بيحصل بالظبط في بعض التصورات في الفهم الشامل للعبودية. يقول لك دي عبودية ولا مش عبودية؟ عبودية. طب دي مش حاجة كويسة؟ حاجة كويسة، فيها خير فيها خير. طب فين اساساتك اللي عندك؟ ولذلك النوع ده من الناس اللي هو بيجوا ايه رامينهم في البحر وهم لسه متعلمين سباحة مبارح، ولسه متعلم سباحة مبارح، وبعدين يرميه في البحر النهاردة واحنا مبارح جايبينه من وسط البحر كان بيغرق، ونيجي برضو بنعمل ايه بنرميه تاني النهاردة. يا عم ما كان غرقان مبارح ترميه تاني النهاردة؟ الواحد برضو ما بيحرمش. لما انت تجد نفسك واقف على ارض صلبة، واحد كان يقول لك ما سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عثمان، لما تبقى في ايمان عثمان ولا في ثبات ولا في ثبات عبد الرحمن انزل. انما انت ده بتنزل اول بس ما تحس بذاتك كده وبقى معاك قرشين، ده انت بتنزل بتسيب الصلاة، بتضيع الصلاة. بتنزل بتبقى يعني ايه الواحد يعني فين والله وربنا وادعي لي، بتنزل بتضيع الصلاة. مش هقول لك انما هم متصورين ان ايه ان عبد الرحمن بن عوف ده ولا عثمان بن عفان صحابة كده النبي شافهم ايه حلوين في التجارة، قال له بقول لك ايه يا عثمان انت شكلك حلو في التجارة، انزل تاجر انت بقى وسيبنا احنا ايه نعبد ربنا ونصلي. ده ناس يعني لما ولذلك لما نزلوا الميادين دي نجحوا النجاح ده. انما ما تزعلش مني، هو احنا ليه بننزل الميادين دي بنضيع؟ يا ريت حتى بنضيع، بنشوه صورة الناس الملتزمين والخير واللي فيه واللي ما فيهوش. ليه؟ احنا مش نازلين اصلا عدلين، مش نازلين متربيين. اقول لك اروح اجاهد في محراب الحياة وهو اصلا ما جاهدش نفسه في محراب النسك والصلاة؟ لما تبقى انت يا عم تقف على ارض صلبة وهتنزل فعلا انت هتاخد خطوات تمام ماشي، انما بالله عليك هات لي اخ كده بيتشغل بالدنيا وبيفضل محافظ على ثباته في الاخرة وتمام ومية مية وبيرتقي والدنيا زي الفل مش فارقة معاه ومش عارف ايه، هو نفسه بتتغير، هو نفسه بتتغير. ده احنا الحاجات اللي بنمر عليها الامور الأساسية. ده الواحد بيجد بعض الزملاء مثلا مجرد بس سنتين ثلاثة كده بنقضيهم في التخصص، بعد النيابة بتشوف كم واحد اتغير، كم واحد مش عارف حصل له ايه، كثير اتغير. يعني اتغير بمعنى كلمة ايه سنة كنت داخلها ايه نصرة لدين الله، ونصرة لدين الله بيحلق دقنه ومش عارف بيبقى سافل وبيعمل مش عارف ايه، اللي هو كان داخلها ايه نصرة لدين الله، ومش مكانتش نصرة لدين الله ولا حاجة، هو كان هوا اصلا. وده ايه ما لا بد له منه، يعني ده حاجه مساره الطبيعي في كاريره اللي هو ما يعني انا لازم امشي فيه، فاهم انت؟ اللي هو مش عايز اقول لك حتى ممكن ما يكونش اختاره، يعني هو دخله ايه ده الوضع العادي اللي هو مش حرام انه يمشي فيه، واخد بالك؟ بالعكس قد يجب عليه انه يمشي فيه، بيرجع منه عامل ايه؟ بقول لك هو يجب عليه. انا شفت اخوه فضلاء اختاروا حاجات لله فعلا، وانا ممكن من حسن الظن بيهم اقول انها لله، بس نزلوا جامد جدا، نزلوا في التزامهم ونزلوا في همهم ونزلوا في جهدهم ونزلوا في بذلهم نزول بشع، ومش قادر يستعيد نفسه حتى الآن. وبقى كل هو همه ان انا ايه اصلا يعني ده برضو باب خير وباب ميدان وباب جهاد وبعمل وبودي ماشي، بس يعني انت بقى انت نفس الشخص اللي انت من جوه، انت هو اهتماماتك قلبك اخرتك اتصالك بربك نسكك زكاة نفسك هو وهو ده ماشي ايه صح، يعني واخد نيته صح ودخل سكة صح وزي الفل. ده اما بقى اللي هو اصلا في ميدان خير وطعم مش عارفه وراح رامي نفسه في احضان الدنيا اصلا، وده مش اساسي بالنسبة له. فصراحة برضو وزعل جدا يعني من اخ سبحان الله، يعني عارف لما كان يقعد يقول لك انظر الى هذا الذي ستره الله، ثم قلت سبحان الله انظر الى هذا الذي كفاه الله ورزقه الله ودنيته ماشية وحلوة قوي، ابى الا انه يعمل ايه يشيل نفسه فوق دماغه تاني. وسبحان الله كل ما ربنا ييسر له اموره ويرتبها له انه يستعمل في الطاعة ويديها بقى ويفرغه. هو اصله كان بيضحك على ربنا، هو كذاب، اقسم بالله العظيم كذاب. والله اغلبنا مع ربنا كذابين، بس انا بس مفضى واخلص كذا وهتلاقيني كذا، وبيفضى وبيخلص وبيعمل ايه وبيتورط في حاجة ايه جديدة اصلا. هو بس المشروع ده ومش هعمل ايه، لا ويتوسع جنبه وجنبه وجنبه وجنبه وجنبه، كذاب اصلا. لان هو لو صادق في وسط اللي هو فيه ده يطلع من بق الاسد، بس مطلعش من بق الاسد، مش قادر يلتزم. واحد مش عارف يلتزم بميعاد اسبوعي، ميعاد في الاسبوع، ميعادين في الاسبوع، ومره يجي مأخر ساعه ومره يروح ومره ما يجيش ومره كذا، مش عارف ينصر دينه في ايه، في ميعاد اسبوع يلتزم بيه. تقول لي ايه؟ تقول لي بقى الدنيا ماشية حلو وروح كمان يحط على دماغه تاني؟ ما بطلش يعني. الله المستعان. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. افتقروا للرب الصمدي، فالله عليه التكلم.